السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ عليكم فيما يلي كتابا بعنوان أسرار الانقلاب العثماني، وهو يتناول شهادة الضابط التركي مصطفى طوران على خلع السلطان عبد الحميد على يد الماسونية عام 1909 ميلادية. وتكمن أهمية الشهادة في أن كاتبها من الحراس الخاصين للسلطان، وشهد الأحداث ويروي كيف اخترقت الماسونية الجيش العثماني وجندت شباب الضباط وجعلتهم ألعوبة بيدها من خلال رفع شعارات الثورة الفرنسية: الحرية والمساواة والإخاء. وقد تم خلع السلطان عبد الحميد على مرحلتين: الأولى عام 1908 حيث بدأت بتمرد ضباط الجيش العثماني في البلقان فيما يعرف اليوم بمقدونيا وألبانيا وشمال اليونان، فقام السلطان بإصدار الدستور أو ما سمي آنذاك بالمشروطية، وتنازل عن سلطاته للبرلمان الذي ترأسه شخص ملحد وسيطرت عليه الماسونية. ثم جرى استكمال خلع السلطان في العام التالي 1909 والقبض عليه ونفيه إلى قصر في مدينة سالونيك التي تقع في اليونان الآن مع خلع الماسونية في الدولة العثمانية. وفيما يلي نبدأ المذكرات. بسم الله الرحمن الرحيم. واقعة 31 من آذار، يوم دام في العهد النيابي للإمبراطورية العثمانية، سببته سلسلة من المؤامرات السياسية حول هذه المسألة التي بدأت في ثكنة بين قوسين طاش قشلة العسكرية، وانتهت بإزالة السلطان عبد الحميد عن عرشه. ألفت كتبا كثيرة، إلا أنه من المؤكد كونها مبتورة أو مختلقة، فهذه الكتب التي كانت حصيلة اقتناعات أو تفسيرات ابتدعها مؤلفوها بوحي من المؤثرات السياسية المعاصرة ليست من الحقيقة في شيء، لأن مفتعلي هذه الحوادث ومدبريها أخفوا حقائق المأساة وأسرارها لدرجة أننا عشنا حوادثها في الثكنة التي بدأت فيها من أولها حتى آخرها، فلم نتمكن من معرفة أسبابها الحقيقية أو حتى الإحساس بها. مجزرة 31 من آذار التي يحاول بعضهم الإيهام بأنها محاولة لإحياء الاستبداد والإحاطة بالعهد النيابي وبالحرية، هي في الحقيقة مؤامرة دبرها الأعداء لهدم الخلافة العثمانية وتمزيقها. مجزرة 31 من آذار التي طواها التاريخ أعجزت المؤرخين عن إصدار حكم قاطع بشأنها، والسبب في هذا هو تعمد مدبري المؤامرة قتل شهود الحوادث أو إعدامهم. هذه الحادثة التي دبرها أعداؤنا بشكل دقيق ومنظم مرت بعدة أطوار سياسية حتى دخلت ثكنة طاش قشلة، وإنه لمن دواعي الأسى والأسف أن يذهب عدد كبير من الأتراك ضحية هذا الغدر والخسة والدناءة. لقد وضعت بذرة 31 من آذار في القرن 15 حتى أنتشت. إنها مأساة دموية مرت بسلسلة من المراحل عبر التاريخ حتى تعاظمت، ونجح أعداؤنا في الاقتحام بها الثكنة العسكرية حتى ينتقموا منا. إنها لا تشبه تمرد خليل الأرناؤوطي عام 1730 ولا تمرد مصطفى قبقجي عام 1807، فهذه حوادث جرت لأسباب محلية. مجزرة 31 من آذار دبرها أعداؤنا بالعرق والمال، استهدفوا بها تمزيق الإمبراطورية العثمانية وهدم الخلافة، وأخرجوها على المسرح بشكل تمرد عسكري. ولقد خدع القائمون على الجهاز الإداري للدولة بهؤلاء الأشرار، وأخيرا فهموا خطأهم، ولكن بعد فوات الأوان. مع كل هذا فقد حجبت الحقيقة بستار من الضباب وغيبت في مجاهل التاريخ. إن النوافذ التي فتحوها باسم الحرية قد أغرقت الناس في الظلام، وأول هدية من الذين ادعوا أنهم سيخرجون الناس من الحكم المطلق إلى الحكم النيابي ومن الاستبداد إلى الحرية كانت نصب أعواد المشانق في ساحات إسطنبول، وكانت الوسيلة إلى ذلك فاجعة 31 من آذار التي تقدم فيها أدعياء الحرية بأكبر خدمة للأعداء. أنا أحد الشاهدين اللذين بقيا على قيد الحياة بعد أن عاشا الحادثة في مكان وقوعها بثكنة طاش قشلة، وذاقا من الآلام ما لم يذقه أو يتحمله أي إنسان على وجه الأرض. وكما هي الحال في سائر منعطفات القدر، فإن الجيش البائس هو الذي تورط في هذه الحادثة. يدعي البعض أن واقعة 31 من آذار هي من تدبير السلطان عبد الحميد، وبعضهم يدعي أنها من صنع الاتحاديين، وغيرهم يقول إنها مؤامرة حاكها مشايخ جمعية الاتحاد المحمدي بقيادة درويش وحدت. فمن المفيد أن نستعرض تاريخ نواة هذه الحادثة باختصار. في القرن الخامس عشر أهدى تتار بلاد القرم السلطان سليمان القانوني فتاة يهودية روسية اسمها روكزيلان، كانوا قد سبوها في إحدى غزواتهم، ولشدة جمالها افتتن بها القانوني فاتخذها زوجة له وسماها خرم سلطان، وبفضل نفوذها في القصر زوجت ابنتها مهرماه من اللقيط الكرواتي رستم باشا، وتمكنت من قتل الصدر الأعظم أي رئيس الوزراء إبراهيم باشا ونصب صهرها رستم باشا مكانه. ولم تكتف بهذا، بل دبرت مؤامرة استطاعت فيها خنق ولي العهد مصطفى بن سليمان القانوني من زوجته الأولى على أيدي الجلادين بحجة أنه يفكر في مؤامرة للإطاحة بوالده، ونصبت ابنها سليما وليا للعهد. هذه الحوادث مذكورة في كتب التاريخ، وكانت في عهد تعرض فيه اليهود في روسيا للظلم وفي إسبانيا للقتل والحرق والتشريد. وعندما حصلت خرم سلطان على إذن من سليمان القانوني في السماح لليهود باللجوء إلى البلاد، بدأ اليهود بالهجرة أفواجا، واستمرت هذه الهجرة حتى الإعلان الدستوري. منذ آلاف السنين تعرضت فلسطين لغزوات أمم مختلفة، حيث طرد قوم النبي موسى منها، ثم إنهم لم يتمكنوا بعد ذلك من الاستقرار على الأرض لغدرهم وشؤمهم، لذا فإنهم انتشروا في أنحاء المعمورة. هؤلاء القوم الذين استغلوا كل شيء حتى أسماء أنبيائهم، جربوا كل الخدع والمؤامرات السياسية لاسترجاع فلسطين التي فقدوها على مدى التاريخ. اليهود الذين انتشروا في كافة الأقطار العثمانية وتجنسوا بالجنسيات الأجنبية للاستفادة من الامتيازات المعطاة لهم، وتحينوا الفرص لمساعدة الجمعيات السرية في البلاد، وأعفوا من الخدمة العسكرية، وأسسوا مدارس وروابط خاصة بهم، وحصلوا على جميع الامتيازات. كل هذا وأكبر عدو لهم هم الأتراك، لأن فلسطين يحكمها الأتراك. هؤلاء اليهود لم تحسن الحميد، مع أنهم عاشوا أرغد عيش في عهده. في البلاد العربية وفي بيروت وفي سلانيك وفي بلاد الروم وفي بلاد الأناضول وفي الجزر، كانوا هم السماسرة والأغنياء، عاشوا حياة مترفة ومريحة في الممالك العثمانية، وأكبر أعدائهم هم الأتراك، وعلى رأسهم السلطان عبد الحميد. في أواخر القرن التاسع عشر، ونتيجة لسوء الإدارة الذي خلفته عصور الانحطاط، ضعفت الإمبراطورية العثمانية وأصبحت تحت وطأة سلسلة من الامتيازات الأجنبية. فكرت الدول الاستعمارية في الاستفادة من هذا الوضع، فاجتمعت في ريفالد على ساحل بحر البلطيق، وتسربت أنباء لقاء ريفالد الذي استهدف تمزيق الإمبراطورية العثمانية. كان اجتماعا سياسيا ضم ملك الإمبراطورية البريطانية إدوارد السابع وابن خالته ملك روسيا نيكولا الثاني وإمبراطور ألمانيا كايزر ويلهلم وإمبراطور النمسا والمجر فرانسوا جوزيف وملك إيطاليا فيكتور عمانوئيل. ولم يمضي وقت طويل حتى عقد مؤتمر الصهيونية العالمية عام 1897 في مدينة بازل بسويسرا، واشترك فيه 204 من الأعضاء، وبعد مناقشات طويلة توصلوا إلى قرار حول تأمين وطن ليهود العالم. تقرر في البداية أن يكون هذا الوطن في الأرجنتين أو أوغندا، إلا أن أحد كبار أعضاء المؤتمر وهو تيودور هيرتزل أصر على أن يكون هذا الوطن في فلسطين، وعرض فكرته على التصويت، فكانت الأكثرية لصالحه، ثم اتخذ القرار التالي: ضرورة نجاح هذه القضية ولو اقتضت صرف الملايين. وقد أعطيت الصلاحية المطلقة لتيودور هيرتزل لقاء تعهده بالوصول إلى الغاية المرجوة مع تحمل كافة المسؤوليات المترتبة عليها. ربح بارون هيرز، أحد أغنياء اليهود، ثروة طائلة من الخطوط الحديدية العثمانية عام 1905، ثم توفي بعد أن أوصى ب250 مليونا من الفرنكات لصرفها في سبيل تأمين وطن ليهود العالم. في هذه الفترة كان يهود روسيا يتعرضون للظلم، فيهاجرون إلى تركيا حتى تمكن بعضهم من الوصول إلى فلسطين. وفي عام 1898 وصل إمبراطور ألمانيا ويلهلم الثاني إلى إسطنبول بدعوة من السلطان عبد الحميد، فاستغل تيودور هيرتزل هذه الفرصة واتجه إلى إسطنبول، إلا أن زيارة الإمبراطور لإسطنبول كانت قد انتهت وبدأت زيارته للقدس، فلحقه هيرتزل إلى هناك، وتمكن بعد توسط رئيس الوزراء الألماني فون بولوف من مقابلة الإمبراطور وطلب مساعدته في هجرة يهود العالم إلى فلسطين. أبلغ الإمبراطور أنه يمكنه المساعدة بشرط عدم المساس بحق حكم السلطان العثماني، وعاد هيرتزل إلى إسطنبول يحدوه الأمل الكبير، وتمكن هو والحاخام اليهودي موشي ليفي بتوسط السفارة الألمانية من الذهاب إلى قصر يلدز ومقابلة السلطان عبد الحميد. وتقدم تيودور هيرتزل إلى السلطان بالرشوة قائلا: مولانا صاحب الشوكة جلالة السلطان، لقد وكلنا عبيدكم اليهود بتقديم أسمى آيات التبجيل والرجاء، عبيدكم المخلصون اليهود يقبلون التراب الذي تدوسونه ويستعطفونكم للهجرة إلى فلسطين المقدسة، ولقاء أوامركم العالية الجليلة نرجو التفضل بقبول هديتهم 5 ملايين ليرة ذهبية. وكان السلطان قد أحيط علما مسبقا بقرار المؤتمر العالمي للصهيونية في سويسرا، وعلى علم بوصول المهاجرين اليهود من روسيا، لذا كان يفهم ما يقصده الوفد اليهودي من هديته. وبعد أن استمع إلى هذا العرض بكل هدوء، أمر مرافقه أن يطردهم من القصر، وأصدر على الفور أمرا يمنع هجرة اليهود إلى فلسطين. ناصبوا السلطان العداء لأنهم لم يحصلوا على الامتياز الذي طلبوه منه، فأجمعوا أمرهم وعقدوا مؤتمرا آخر، واتخذوا قرارا بالوصول إلى الهدف عن طريق خلع السلطان عبد الحميد بالوسائل السياسية. وكانت أول محاولة لهم مع المنظمات السرية الأرمنية، وكان إدوارد السابع على علاقات قوية مع اليهود، وبعد أن أصبح ملكا على التاج البريطاني انتسب إلى المحفل الماسوني بتوجيه من جوستاف الخامس ملك السويد. وعهد إدوارد السابع هذا كان عهدا ذهبيا ليهود العالم، ساعدهم على تسربهم إلى فلسطين، وبذلك وجدوا فرصة للاستيلاء عليها. قدم كارل إدوارد مبلغ 13,000 ليرة ذهبية للمنظمات السرية الأرمنية لإلقاء قنبلة على قصر يلدز وقتل السلطان عبد الحميد، وفتح اعتمادات في البنوك الأجنبية لخدمة الأهداف الصهيونية، لذا فإن أول عمل قامت به المنظمات الأرمنية هو الهجوم على الباب العالي بين قوسين دار الحكومة. وهجم فريق آخر على البنك العثماني وألقوا القنابل ليثيروا الرعاع، وعلى الفور أمر الصدر الأعظم أي رئيس الوزراء سعيد باشا بمحاصرة البنك، وقبض رجال الدرك على الأرمن المهاجمين في الباب العالي، وتمكن عمال الموانئ من إعمال القتل فيهم بالأحجار والعصي، واستعمل الأرمن الذين احتموا بكنيسة مختلف أنواع المسدسات والقنابل، وبعد اشتباكات مع الجيش استسلموا. وقد تدخل السفير الروسي في الأمر وادعى بأن المقبوض عليهم هم من الجنسية الروسية، وطلب السماح لهم بمغادرة البلاد على متن باخرة روسية. وافقت السلطات العثمانية على هذا الطلب تحت وطأة امتيازات الأجانب، ثم إن الأرمن لم يصرفوا نظرهم عن العمل الذي بدأوه، فكان هدفهم هو القضاء على عبد الحميد. مول اليهود هؤلاء الأرمن ودفعوهم إلى الأمام، فكانت المؤامرة هذه المرة أشد إحكاما وأقوى تدبيرا. الخطة أعدها اليهود في سويسرا، وكلف بالأمر إدوارد جورس، وهو يهودي مجري فرنسي الجنسية، تدرب في روسيا على أعمال الاغتيال. بدأ إدوارد نشاطه بالتعاون مع منظمة الطاشناق الأرمنية، ولكي تنجح المؤامرة لا بد من قتل السلطان. وبموجب الخطة التي أعدوها استطاعوا إدخال عربة إلى البلاد صنعت خصيصا، ووصلت إلى إسطنبول قطعة بعد قطعة، ثم ركب على بعضها. وقد تبين من التحقيقات التي أجريت فيما بعد أن القطع دخلت إلى البلاد دون تفتيش من رجال الجمارك الذين قبضوا ثمنا لها. صممت قنبلة موقوتة، بين قوسين قنبلة الجحيم، ووضعت تحت كرسي القيادة في القسم الخشبي منه لتنفجر في الوقت الذي يأتي فيه السلطان عبد الحميد لصلاة الجمعة. وكان مقررا أن تترك العربة قرب الطريق الذي يمر منه السلطان. تركوها، وعرف عن السلطان تقيده بالنظام والمواعيد في حياته الرسمية والخاصة، حيث تجري مراسيم الجمعة في الوقت المحدد على الضبط. وقبل أداء التحية يجري عرض عسكري، والمسافة بين باب القصر والمسجد لا تتجاوز بضع مئات من الأمتار. وقبالة باب المسجد الخارجي مبنى يقف على شرفاته السفراء وزوجاتهم وكبار الوزراء المدعوين لحضور المراسيم. تعطى إعازات للجنود المصفوفين على جانبي الطريق لتركيب الحربة وأداء التحية، ثم يعلن البوق من عند باب القصر مجيء السلطان. وعندما تظهر عربة السلطان التي تجر بأربعة خيول، تعزف موسيقى السلام الحميدي، ثم تعقبها موسيقى التحية، وبعدها يدوي صوت بين قوسين بادشاهم تشوكياشا، أي عاش مولانا السلطان. هذا الاحتفال يحضره رجال الدولة، ولا يسمح بدخول المسجد لصلاة الجمعة مع السلطان إلا للذين حصلوا على إذن مسبق، والبوليس السري والشرطة المدنية ينتشرون في كل مكان. وكما هو معتاد وصل السلطان بنفس المراسم إلى المسجد في هذا اليوم، الجمعة 21 من تموز 1905. نزل من العربة ودخل المسجد وسط تكبير الحاضرين. كان يصلي في السدة المحاطة بالشبك، ولا يوجد على جانبي السدة إلا المرافقون والحراس. وبعد الانتهاء من الصلاة والدعاء نزل السلطان من الدرج ووصل إلى المكان الذي يمتطي فيه عربته، وأراد أن يجامل شيخ الإسلام جمال الدين أفندي، فأمضى بضع دقائق مع الشيخ في حين كانت ساحة المسجد مملوءة بقادة الجيش ونوابهم والشرطة السرية. في هذا الوقت بالضبط انفجرت القنبلة محدثة دويا هائلا، وطارت قطع من الخيول والعربة والأيدي والأرجل البشرية في الهواء، وخيم على المنطقة دخان كثيف، وتحطم زجاج نوافذ المسجد، وقد أذهل الصوت رجال الجيش والشرطة، فهرب من بقي منهم على قيد الحياة. وبعد مدة عاد بعضهم، فهنأ السلطان على سلامته، فأمرهم بتهيئة عربته، ومحاصرة المنطقة، واعتقال المتسببين، ثم ركب عربته بمفرده ودخل بها إلى القصر. قتل في هذه الحادثة عدد كبير من الجنود، ولم يتعرف على أشكالهم بسبب تمزقها. وقد اعتقل كثيرون، إلا أن أكثر المتآمرين الكبار كانوا خارج البلاد. شكلت لجنة تحقيق برئاسة نجيب ملحم، حيث تولت هذه القضية، وتوصلت بعد وقت قصير إلى الإحاطة بأبعاد المؤامرة، وعرفت الفاعلين وألقت القبض على كريستوفر ميكائيليان وابنته روبينا وقسطنطين قيوليان. وكان قيوليان هذا يهوديا روسيا، استطاع وهو في السجن أن يقطع شرايينه بطرف الإبريق المعدني في المرحاض وينتحر. قامت المخابرات التركية الخاصة بإجراء تحريات واسعة، استطاعت الحصول على نشرة لها أهمية بالغة. كانت هذه النشرة تحوي 22 مادة من دستور منظمة الصهيونية العالمية، وكانت النتيجة الحقيقة التالية: منذ سنة 1892 والعالم في صراع مع اليهود الذين تبنوا هذا الدستور، وحوادث 31 من آذار دبرها اليهود. هؤلاء اليهود وإن قضي عليهم فإن صراعا سيأخذ وضعا مستمرا بين بني إسرائيل والعالم العربي. لذا فإن بذور حرب عالمية ثالثة بين روسيا التي تحاول التمسك بالعالم العربي والمحور الأنجلو أمريكي الذي يؤيد إسرائيل مدفونة في الشرق الأوسط. ليس هناك أدنى شك في أن عبد الحميد أحس بهذه النوايا، وعرف بأن دولة إسرائيل ستقوم، إلا أنه أراد ألا يكون هو الوسيلة إلى ذلك. كان يعلم تعاون اليهود مع الماسونية، ويخشى كثيرا من أن تلجأ عناصر غير تركية إلى تمزيق الإمبراطورية. لذا فإنه قرب الأرناؤوط والأكراد والشركس إلى القصر، وأسند إليهم المناصب، حتى إن بعض العسكريين من هؤلاء ترقوا في مناصبهم إلى أعلى درجات، بين قوسين مشير. وكان يشتبه في أمر الأرمن واليهود خاصة، ويعتقد بأنهم سيقومون عاجلا أو آجلا بأعمال هدامة. ومهما قيل عن استبداد عبد الحميد فإنه كان عالما بما يجري حوله، ناظرا إلى المستقبل، متحاشيا الحروب، مقتنعا أن كل شيء يمكن حله بالوسائل السلمية، شاغلا فكره بما يخطط اليهود الماكرون من المؤامرات في الدولة العثمانية. قال مرة: لا أخشى من ثورة الروم والأرمن ولا من الأرناؤوط، فأنا قادر على إخمادها، إلا اليهود فإنهم أغنياء وأذكياء ومن الصعب مكافحتهم. الحوادث التي توالت أظهرت صواب فكرة عبد الحميد بواقعة 31 من آذار التي أحدثها يهود سلانيك الدونما والماسون تم زوال حكمه، وشهد بأم عينيه عصاة البلقان وهم ينهبون خزينة الدولة، وعاش المآسي الناجمة عن سياسة جمعية الاتحاد والترقي. لم يتمكن التاريخ من أن يحكم على عبد الحميد بالعجز والفشل، ولو أن الاتحاديين الذين تربوا في المدارس التي أنشأها عبد الحميد اشتركوا مع السلطان في إدارة الدولة لتوحدت ديناميكيتهم مع تجارب عبد الحميد السياسية، ولتغير مجرى التاريخ. ولو كان ذلك لما ذهب آلاف من الجنود الأتراك ضحية 31 من آذار في ثكنة طاش قشلة. كان للصد الذي لقيه تيودور هيرتزل مندوب الصهاينة من عبد الحميد وقع أليم في نفسه. ظن هيرتزل أن الضمانات التي أعطاها إياه إمبراطور ألمانيا ويلهلم كافية لنجاح مهمته، وأن مبلغ 5 ملايين ليرة ذهبية تجعل عبد الحميد يستجيب لطلبه. ولما ظهر عكس ما توقع انتقل إلى البلقان، وعقد مع اليهود سلسلة من المؤتمرات حيث توصلوا إلى القرار التالي: تفويض عمانوئيل قرصو للقيام بالمهمة. وقرصو هذا عدو لدود للأتراك، يتمتع بالجنسيتين الإيطالية والعثمانية. وبعد حوادث 31 من مارس كان أحد الأربعة الذين دخلوا على السلطان في قصره وأبلغوه قرار الخلع، وبعد الإعلان الدستوري أصبح نائبا عن ولاية سلانيك. بدأ النشاط الجديد بتحريك الأقليات غير المسلمة ليقوم هؤلاء بحركة استفزازية، فتحدث مجازر تتدخل إثرها الدول الكبرى لوقفها. أول عمل من هذا القبيل كان مع الماليسور، إذ ثار هؤلاء بالتعاون مع العصاة الأرناؤوط أي الألبان، وأنهكوا الدولة العثمانية التي اضطرت لتوجيه جيش جبار لمقاتلتهم والقضاء عليهم. من هؤلاء فائق ودرويش هيما، اللذين عملا مع جريدة ألبانيا ليل نهار لإزالة عبد الحميد، وكان ممولهم عمانوئيل قرصو. ومن المعروف أن الثوار الأرناؤوط كلهم ماسونيون، ولعل أول محفل ماسوني في الإمبراطورية العثمانية افتتحه الإيطاليون هو محفل برات مركز ألبانيا، ومن بين الثوار الأرناؤوط رجل غريب الأطوار اسمه إسماعيل كمال، لم يترك طريقا إلا وسلكه في سبيل الحصول على المال. أخذ من الصهاينة والإيطاليين والإنجليز وخديوي مصر، حتى أنه كان يرسل تقارير عن نشاط السياسيين في الخارج إلى السلطان عبد الحميد ويقبض ثمنها من السلطان نفسه. في تلك الأيام كانت البلقان تلتهب، وعصابات الأرناؤوط والبلغار والصرب والقرداغ تهجم على القرى وتقتل موظفي الحكومة والأهالي. مجازر حدثت في بلاد الروم، وقطاعات الجيش العثماني منهكة في إخماد هذه الحركات، فلم يبقى هناك شيء اسمه الاستقرار. كان عبد الحميد في صراع مر وحكيم مع هؤلاء، لكن هناك اتفاق تاريخه عام 1553 بين السلطان سليمان القانوني وفرانسوا الأول حول المواطنين الأكثر رعاية، تحول فيما بعد إلى جرح لا يندمل في صدر الدولة العثمانية على مدى 4 قرون، وأصبح فيما يسمى بامتيازات الأجانب. وبسبب ذلك لا تؤخذ من الأجانب ضرائب ومكوس، دورهم محمية ومصانة لا يدخلها رجال الشرطة، ولا تطبق عليهم الإجراءات الاقتصادية. كانت هناك امتيازات حقوقية واقتصادية ومالية، كلها مخلة بسيادة الدولة واستقلالها، فالدولة التي تسودها الامتيازات ليست دولة مستقلة. الدولة لم تستطع جبي ضرائب التمتع المترتبة على أصحاب الامتيازات التي كانت كسبا لأعداء عبد الحميد في إظهار حكمه ضعيفا، ففي كل مباحثة جرت بين دولة أجنبية والدولة العثمانية كانت الثانية هي الخاسرة. والسلاح الوحيد الذي استخدمه عبد الحميد مع هؤلاء هو الدهاء، إذ لم يلجأ إلى قتل أي معارض لسياسته في الداخل أو الخارج. لم يحد عبد الحميد طيلة عهده عن طريق العدل قيد أنملة، وما يدعيه البعض عن أنه أحرق طلاب الطب والبحرية في المراجل، أو أنه ربط أرجلهم بسلاسل حديدية وألقاهم في البحر، أكاذيب اختلقها اليهود. وطوال حكمه الذي استمر 33 عاما لم ينفذ حكما بالإعدام سوى حادثة واحدة فقط، مع هذا فإنه يبدو مستبدا في نظر معارضيه. كان عبد الحميد يتعقب خصومه ليتعرف على أهدافهم ونقاط ضعفهم، بحيث يتمكن من ملاطفتهم وتلبية رغباتهم. فمثلا انتهى من 3 خصوم بجرة قلم، هؤلاء هم حلمي طونالي وعبد الله جودت وإسحاق سكوتي. عين حلمي كاتبا ثالثا في سفارة مدريد فأنساه مطالبته بالحكم النيابي، وعين عبد الله جودت طبيبا في سفارة فيينا فلم يبق فيه أثر الثورية، وأعطى لإسحاق سكوتي درجة دكتوراه في الدبلوماسية بلندن، إلا أن تيودور هيرتزل المطرود حرك البلقان ثم ذهب إلى باريس والتقى هناك بحزب تركيا الفتاة وعرض عليهم التعاون معه ودفع لهم أموالا طائلة. وهذا الحزب كان وصوليا يقبض أموالا تحت أسماء مستعارة حتى من عبد الحميد نفسه. كان في هذا الحزب أناس صادقون مخلصون أمثال محمود باشا وجامع بك، ظنوا أن القضاء على عبد الحميد يخص الأتراك وحدهم، وما دروا أنهم سيصبحون آلة في خدمة سياسة الانتقام التي يعتنقها الماسونيون اليهود. كان على رأس مخططي واقعة 31 مارس الذين اتخذوا من سلانيك مركزا لبث سمومهم عمانوئيل قرصو وزميله الدونما جاويد الذي أصبح وزيرا للمالية في حكومة الاتحاد والترقي، ثم أعدم بتهمة محاولة اغتيال مصطفى كمال. يبدأ العمل بالمال الذي أعطاه عمانوئيل قرصو للاتحاديين. هذا المال الذي يبلغ 400,000 ليرة ذهبية قبضه قرصو من البنك الإيطالي وأعطاه لرجل غني اسمه نجيب دراجا، الذي أعطاه بدوره إلى أحد أعضاء جمعية الاتحاد والترقي وهو أيوب صبري، الذي تولى صرفه طبقا للأوامر والإجراءات المتبعة. وبكل أسف كان مصروفا لأحداث فتنة 31 من آذار. ذكر عمانوئيل قرصو من قبيل الفخر مرارا أن الاتحاديين نفذوا ب400 ألف ليرة ذهبية ما لم ينفذه عبد الحميد ب5 ملايين. وفي غمرة النشاط المعادي لعبد الحميد في سلانيك وباريس، كانت الصحافة العالمية منهمكة في نشر الدعايات التي تحط من قيمة السلطان العثماني. الأدوار التي لعبها المحفل الماسوني بين قوسين ريزورتا في سلانيك هامة جدا، إذ كان على رأسها قرصو، وكذا محفل باريس وجنيف ومحفل فلورنسا. هذه المحافل استطاعت عن طريق حزب تركيا الفتاة الاتصال بالمؤسسات الهامة في الدولة العثمانية، وجعلت الفئات المنحرفة من البكداشيين والملاميين والكاشناستيين وكذا بعض أصحاب الطرق والضباط والوزراء والسفراء والشعراء والكتاب والمحامين تنتسب إلى محافلها وتعتنق الماسونية. من هؤلاء طاهر البورسلي أحد مؤسسي جمعية الوطن والحرية بين قوسين ملامي، وشيخ الإسلام موسى كاظم، وشيخ الإسلام خيري أفندي، والفيلسوف رضا توفيق، وكاظم نامي بين قوسين بكداشيون ماسونيون، وطلعت باشا وسليمان عسكري، ووهيب باشا والملازم عاطف الذي قتل قائد الجيش الثالث شمس باشا، وبطل الحرية نيازي، والبكباشي أيوب صبري بين قوسين بكداشيون ماسونيون، والثوار الأرناؤوط كلهم ماسونيون. أما عصابات البلغار والصرب والروم فكانوا على علاقات وارتباطات مستمرة بسلانيك. أعضاء حزب تركيا الفتاة المخلصون لم يكونوا على علم بنوايا الصهيونيين شركائهم في العمل، لذا لم يفهموا إلى أي جهة سترجح كفة الميزان، فاستمروا في نشاطهم وزادوا منه. وانضم إليهم أحمد رضا بك ورفاقه وسارت القافلة. في هذه الفترة كان حزب تركيا الفتاة بإسطنبول قويا في اتصالاته بطلاب المدارس الحربية والبحرية والطب والصيدلة، ويوزع عليهم الصحف والمجلات المرسلة من باريس. أما البكباشي محمود بك مدرس اللغة الفرنسية في الكلية الحربية، ومعاونه ملازم أول محي الدين بورسلي وفريد بك كانوا يتولون التوزيع. وقد نفي البكباشي محمود إلى جزيرة رودس بعد القبض عليه، وهرب فريد بك إلى مصر. ومن تنظيم مدرسة البحرية طلاب أمثال سامي وحيدر وعثمان الطرابزوني والملازم أول جواد كريتلي وصفوة بك. كانت في إسطنبول مراكز للبريد خاصة بالأجانب، فهناك بريد للفرنسيين وبريد النمساويين افتتحوها بموجب الامتيازات الممنوحة لهم. هذه المراكز أوصلت الصحف التي كانت تأتي من حزب تركيا الفتاة من باريس، وكذلك عبد الحليم كريتلي من المدرسة الحربية، وأدهم روحي من المدرسة الطبية، والملازم أول فريد من كلية الأركان، وزميله يوسف أخشورا كانوا أعضاء في جمعية تركيا الفتاة وقد أوقفوا جميعا. وبالرغم من ملاحقة الشرطة السرية لهم، فإن نشاطهم كان يتوسع يوما بعد يوم. انتسب إلى التنظيم مشايخ التكايا البكداشية وأعضاؤها وموظفون في القصر، منهم ثريا وكاظم وخيري وجعفر العربي وعربي بك، وأناس لا يتوقع منهم أن ينتسبوا إلى هذا التنظيم. كان هدفهم إسقاط عبد الحميد من الحكم وتولية سلطان ذي أفكار نيرة متحررة. هذه الفكرة انتشرت خاصة في أوساط الطلبة والضباط. تعود السلطان عبد الحميد أن يخرج في 15 من شهر رمضان من كل سنة إلى سراي توبكابي، ويزور الآثار النبوية الموجودة في جناح البردة الشريفة. كان يمر في طريقه من جسر غلطة عند الذهاب ومن جسر أونقباني عند الرجوع، ففكروا في تفجير أصابع ديناميت عند قاعدة أحد الجسرين لحظة مرور عبد الحميد، ولكنهم صرفوا النظر عنها خوفا من وقوع ضحايا كثيرة. عرض رضا بك وهو أحد قادة المدفعية أن يقصف قصر يلدز، فرفض عرضه لنفس السبب. وأخيرا تقرر توزيع منشور يحتوي البنود التي عرضها مدحت باشا على عبد الحميد من مشروع الدستور عندما كان رئيسا للوزراء، وطالب الشعب في هذا المنشور القيام بثورة لفرض هذا الدستور. وفعلا وزع المنشور حتى وصل إلى أبواب القصر، فقبض على الضابط البحري حيدر بك وهو يوزع المناشير، ومن جهة أخرى قبض على بعض خدم المدارس البحرية فأقروا بأسماء أعضاء التنظيم، فسيق أكثرهم إلى سكنة طاش قشلة وسجنوا هناك. وبعد محاكمة لهم برئاسة رشيد باشا صدر الحكم عليهم بالنفي الجماعي إلى طرابلس الغرب. السلطان عبد الحميد الثاني. ولد السلطان عبد الحميد الثاني يوم الأربعاء 21 من أيلول سنة 1842 ميلادية، وهو ابن السلطان عبد المجيد من زوجته الثانية. تولى الخلافة بعد أخيه مراد يوم الخميس 31 من أغسطس سنة 1876 ميلادية، وكان عمره آنذاك 34 سنة. عندما تولى الخلافة كانت الديون المترتبة على الدولة تبلغ 252 مليون و801 ألف و885 ليرة عثمانية. كان عليه أن يستعد لمجابهة الموقف وإيفاء الديون حتى يرد من اعتبار الدولة تجاه الدول الخارجية، فاستخدم خبراء ماليين من أوروبا حيث أعدوا له تقريرا بإمكانية وفاء هذه الديون. وعندما تقرر تشكيل إدارة الديون العامة كان إجمالي هذه الديون منخفضا حتى أصبح 106 مليون و437 ألف و234 ليرة ذهبية. وقد أخذت بعض القروض بعد ذلك، إلا أن أكثرها سدد من الواردات. وبعد اعتلائه العرش وقعت الحرب بين الروس وبين الإمبراطورية العثمانية في 1293 رومي. كانت هذه الحروب خسارة فادحة للدولة، إذ راح ضحيتها ناس كثيرون وفقدت قطعة كبيرة من الأرض. حاول عبد الحميد تفادي وقوع الحرب وأراد أن يجرب الطرق السياسية، إلا أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا معكوسا أدى إلى نشوب الحرب. ونتيجة للهزيمة المنكرة التي منيت بها الدولة العثمانية تقدمت القوات الروسية حتى وصلت إلى أسوار إسطنبول. حينئذ اضطرت الدولة العثمانية إلى قبول شروط قاسية ودفع تعويضات وإعطاء امتيازات للأجانب، وذلك في معاهدة آيا ستيفانوس. وفي الحرب اليونانية التي وقعت في 1897 اضطر عبد الحميد إلى دفع أكثر مصاريفها من خزينته الخاصة، وكان ينفق من ماله الكثير على الفقراء والمحتاجين. عبد الحميد يعتبر أعظم خليفة في عصر انحطاط الدولة، وقد يكون مرتكبا أخطاء إدارية، إلا أن الذي لا شك فيه أنه قام بأعمال كبيرة وجليلة لخير الدولة، فالأعمال التي قام بها تملأ كتبا ومجلدات، وبخاصة في مجال التعليم. عبد الحميد هو الذي رفع مستوى الثقافة، فالمؤسسات التي أنشئت في عهده قائمة حتى الآن ليس لأحد أن ينكرها، وهذا بعض ما أسس: دار العلوم السياسية، الجامعة بفروعها، العلوم والحقوق والآداب، أكاديمية الفنون الجميلة، كلية الهندسة العالية، مدرسة المالية، مدرسة التجارة، مدرسة الزراعة العليا، مدرسة التجارة البحرية، مدرسة الإخراج والمعادن، مدرسة اللغات، مدرسة المعوقين، دار المعلمات، مدرسة الفنون النسوية. ويعتبر عبد الحميد مؤسس التعليم الابتدائي والمتوسط على الطراز الغربي، فأنشأ المدارس الإعدادية والثانوية في كافة الولايات وأكثر المناطق، وافتتح في إسطنبول فقط 6 مدارس ثانوية، وكذلك افتتح المدارس الابتدائية في جميع القرى، وجعل تعليم اللغة الأجنبية إلزاميا في المرحلة الإعدادية. كذلك أنشأ دور المعلمين في عدد كبير من الولايات ومدارس للحقوق في بعضها. وها هي بعض المؤسسات الثقافية التي افتتحها، متحف الآثار القديمة، المتحف العسكري، مكتبة بايزيد، مكتبة يلدز، مدرسة الطب، ثانوية حيدر باشا. وأسس أيضا مستشفى الأطفال ودار العجزة من ماله الخاص، وكذلك مركز البريد العام ومبنى دار الفنون وقصاطل المياه التي أنقذت إسطنبول من العطش، بين قوسين مياه الحميدية، ودار النفوس العام والغرف التجارية والزراعية والصناعية. وفي عهده جرى توسيع معمل الطرابيش وافتتح معمل الخزف، وبعد هذا وذاك جرى في عهده تمديد الخطوط الحديدية من دمشق إلى المدينة بطول 1327 كيلومتر المسمى بالخط الحديدي الحجازي خدمة للإسلام والمسلمين. وإصلاحات السلطان عبد الحميد العسكرية هامة جدا، فقد استخدم عددا من الجنرالات الألمان المختصين، منهم فون ديركلوغ وفون هوفز وكامب هوفز، حيث دربوا الجيش العثماني حسب متطلبات العصر، وأرسل بعثات عسكرية للتدرب في الجيش الألماني، وافتتح الإعداديات العسكرية وجهز الجيش بالأسلحة الحديثة. كان عبد الحميد متأثرا تأثرا نفسيا من حوادث جرت لأسلافه، فوقع في بعض الأخطاء. وإذا نظرنا نظرة موضوعية إلى المبالغات التي قيلت عنه، فإن مئات الآلاف من التقارير التي تأتيه عن كل شيء بدءا من الشخصيات الكبيرة إلى أصغر فرد في البلاد كافية لأن تقلب أحاسيس الإنسان رأسا على عقب. إننا إذا استعرضنا قادة العالم وازدياد حساسيتهم على مر الزمن وإنهم يحذرون كل شيء لما اكتفينا بإعذار عبد الحميد، بل أوجب علينا الإنصاف أن نكبر فيه جرأته وقوة أعصابه. فمع أوهامه هذه قدم للبلاد خدمات جلة، وكان يملك من الذكاء والذاكرة وقوة التأثير بشكل يحير العدو والصديق. وقد كان أيضا متدينا من غير تعصب، عصاميا بكل ما في الكلمة من معنى. عبد الحميد والعرب. كان للدولة العثمانية ثلاثة جيوش في البلاد العربية، قيادتها في دمشق الشام وبغداد وصنعاء اليمن. لم تسترح هذه الجيوش قط، حيث تستمر الثورات والتحرشات وتتعرض المراكز للهجوم، فيضطر الجيش للبقاء على استعداد دائم. هناك في صحارى فلسطين واليمن والعراق مشيخات وإمارات شبه مستقلة، والقبائل تتحين الفرص للسلب والنهب، فتسمي هذه العمليات بالغزوات. عرف السلطان عبد الحميد كيف يعامل هؤلاء، فأرسل ممثلا شخصيا له هو رشيد باشا، حيث يوصل إليهم كل سنة هدايا السلطان من الذهب، وافتتح مدرسة سماها مدرسة العشائر في إسطنبول، يدرس فيها أولاد الأعيان العرب من سوريا والعراق واليمن وغيرها. واستطاع بعض العرب أن يرقى إلى أعلى المناصب في الدولة، وشكل كتائب الزحوف العربية واتخذها حرسا خاصا للقصر. وقد حازت هذه الكتائب إعجاب الأجانب، ولما وقعت حوادث 31 من آذار كانت كتائب الزحوف أول من تقيد بالأوامر السلطانية، فلم تشترك بأي حركة تسيء إلى السلطان أو إلى الدولة. وطوال حكم عبد الحميد لم تنقطع رواتب الأشراف من آل البيت، إذ كانت تصل إليهم بانتظام، بالإضافة إلى ذلك كانت تصل إليهم هدايا ونياشين دورية من السلطان. وكان هناك يوم خاص يحتفل فيه بإسطنبول بمناسبة إرسال سترة الكعبة إلى الحج، ومع السترة ترسل أعلام وهدايا ثمينة. عبد الحميد والأكراد. كان في الولايات الشرقية والجنوبية من تركيا عدد كبير من الأكراد، أكثر هؤلاء لا يعرف اللغة التركية، أغلبهم شيعة والقليل منهم من أهل السنة. عاشوا تحت إمرة شيوخهم في استقلال ذاتي، لا يدفعون الضرائب ولا يتعايشون مع الأتراك. استطاع عبد الحميد أن يسوسهم بالطرق الدبلوماسية، فدرس أبنائهم في مدرسة العشائر في إسطنبول، وعين بعضهم في مناصب الدولة، ومنهم من قدم للبلاد خدمات جلة. ومن أشهر رجالات الأكراد في عهد عبد الحميد علي شامل باشا، الذي كان من كبار المتنفذين حتى إنه بسبب خلاف وقع بين أخيه وأمين العاصمة رضوان باشا صحح على قتله، وقتله فعلا على أيدي رجاله، الأمر الذي أدى إلى غضب عبد الحميد عليه، فنزع منه رتبته ونفاه هو وعشيرته إلى طرابلس الغرب. عبد الحميد والأرمن. عندما تولى عبد الحميد الخلافة، كانت روسيا القيصرية تتبع سياسة الصداقة مع العثمانيين في الظاهر، إلا أنها سعت في الوقت نفسه بفصل السلافيين والصرب والبلغار والقرداغ عن الدولة العثمانية، وفي عام 1877 أسفرت عن وجهها الحقيقي ودخلت في حرب مع العثمانيين، كانت نتيجتها فصل أكثر مناطق البلقان عن الدولة. وفي معاهدة برلين اضطرت الدولة العثمانية لقبول الأمر الواقع، إلا أنه بفضل ضغط الألمان على الروس بقيت بلغاريا فترة أخرى تحت الحكم العثماني. في تلك الفترة سادت العالم الأوروبي فكرة تقول بأن حل أي مشكلة كامن في اقتطاع أي جزء جديد من جسم الإمبراطورية العثمانية. وفعلا كانت البوسنة والهرسك وألبانيا وطرابلس الغرب والكردستان وأرمينيا والوهابية مشكلات تنتظر دورها في الحل على الطريقة الأوروبية. ولإنشاء دولة أرمنية نظر الأرمن أنفسهم أدلاء لروسيا القيصرية، فقامت عصابات الطاشناق والهشتاق بنشر الرعب في الأناضول والقيام بحركات الإبادة والتمرد ليكونوا السبب في تدخل الدول الأجنبية، ثم إنهم أصبحوا مطية لليهود في محاولتهم اغتيال عبد الحميد عند خروجه من صلاة الجمعة في يلدز، وحاولوا نهب البنك العثماني، وتعاونوا مع الصهيونية إلى أبعد الحدود لتحقيق هدفهم المشترك، وهو القضاء على الدولة العثمانية. وعندما أراد الأرمن ضرب الجيش العثماني من الخلف أثناء الحرب العالمية الأولى وأثناء التحريات التي أجريت في أماكن عبادتهم، عثر على كميات هائلة من الأسلحة الروسية، لذا قرر الاتحاديون تهجيرهم، وقد لحق الظلم ببعض الأرمن من التهجير، لكن كانت عصاباتهم هي السبب في هذا التهجير. عبد الحميد واليهود. ذكرنا سابقا أن اليهود عاشوا أهنأ أيامهم في عهد عبد الحميد، ومع هذا كانوا هم السبب في سقوط حكمه لعدم تساهله معهم حول الهجرة إلى فلسطين. ولو قبل عبد الحميد الرشوة التي قدمها تيودور هيرتزل لما سقط حكمه، فاليهود هم قبيلة أصلهم من جزيرة كريت، جاءوا إلى أرض فلسطين وحكمهم رمسيس الثاني، فأصبحوا تبعا له إلى أن استرجعهم الملك داود، وبعد القرن السابع ضاعوا في مجاهل التاريخ، في حين بقي اسمهم في القدس بتعايش الأديان اليهودية والنصرانية والإسلام. والمكان الذي أتى إليه عيسى عليه السلام من الناصرة على ظهر حمارة وجلس وأكل فيه، وهو الآن قبلة اليهود بين قوسين جبل صهيون الذي يرقد فيه تيودور هيرتزل المطرود. ويذكر التاريخ أن هذه البلاد حكمها البابليون والحثيون وإسكندر الكبير والرومان والعرب والصليبيون والتتار والعثمانيون. ذكر إسرائيل كوهين في كتابه الحركة الصهيونية صفحة 77 ما يلي: بتاريخ 18 من مارس عام 1901 تقدم يهودي مجري اسمه أورمينوس وينبرغ بمبلغ ضخم من المال إلى السلطان عبد الحميد يريد شراء فلسطين لليهود، فما كان من عبد الحميد إلا أن طرده من القصر على الفور. ويقول في مكان آخر من الكتاب: وفي 23 من تموز يوليو عام 1902 طلب تيودور هيرتزل من عبد الحميد أن يعطي فلسطين لليهود، فأجاب عبد الحميد: إن اليهود يقيمون في كل أنحاء الممالك العثمانية، فإن لم يكن لهم مكان للإقامة فبإمكانهم أن يسكنوا في العراق أو سوريا أو حتى في بلاد الأناضول، أما فلسطين فليس هناك مجال لطلبها. ولما رأى هيرتزل ذلك من عبد الحميد عرض عليه رشوة مقدارها 5 ملايين ليرة ذهبية، فكان هذا التصرف سببا لطرده من القصر على الفور. من الاستبداد إلى الحرية. في الوقت الذي استمر فيه حزب تركيا الفتاة بالنشاط في باريس وإسطنبول وبلاد الروم، تشكلت منظمة سرية بين ضباط الجيش الثالث في مناستر وسلانيك وغيرها، غايتها إسقاط حكم عبد الحميد الاستبدادي والعودة إلى روح الإعلان الدستوري الأول والحرية والتمسك بالدولة العثمانية وعدم التفريق بين المواطنين من أي دين أو عرق أو صنف كانوا، وتقوية الخلافة وجعل الجيش سندا للثورة. وفي أغسطس عام 1315 رومية، قام موزع البريد طلعت أفندي مع 7 من أصدقائه بتشكيل أول خلية لجمعية الاتحاد والترقي في سلانيك. سمع بالنبأ أحمد رضا وهو أحد كبار أعضاء حزب تركيا الفتاة بباريس، فأرسل الدكتور ناظم إلى سلانيك للاتصال بالتنظيم الجديد وتأييده. اتصل هذا بطلعت، وبعد أخذ ورد تقرر أن يكون للجمعية فرع في باريس، وأطلق عليه اسم التنظيم الخارجي لجمعية الاتحاد والترقي. فجر أول انتخاب في التنظيم الداخلي بتدبير من طلعت الذي كان قد رقي إلى درجة كاتب أول في إدارة البريد. أحس المحفل الماسوني في سلانيك بأن طلعت سيكون له مستقبل كبير في الدولة العثمانية، فاتصلوا به وسجلوه في عداد الماسونيين، ورقي طلعت إلى عدة درجات في المحفل الماسوني، وأصبح يتقاضى منه راتبا شهريا مقداره 10 ليرات إنجليزية. كان الرأس المدبر للماسونية في سلانيك هو عمانوئيل قراصو اليهودي، وقد استطاع هذا أن يحتضن طلعت أكثر فأكثر. أخبر عبد الحميد بما يجري في أوساط الجيش الثالث، وذلك عن طريق عيونه التي بثها في كل مكان. وفي هذه الأثناء قدم طلعت وقرصوا إلى إسطنبول لتوثيق العلاقة مع تنظيم إسطنبول لحزب تركيا الفتاة، فألقي القبض عليهما واستجوبا أمام لجنة خاصة شكلت بقصر ميليرز بصورة مستعجلة. استطاع قرصو بدهائه أن ينقذ نفسه وينقذ طلعت معه، إذ قال: نحن ماسونيون لا ننكر ذلك، لكننا لسنا أعضاء في جمعية سرية. فاقتنعت اللجنة بكلامه. كان من بين أعضاء اللجنة رجل اسمه محمد باشا، بين قوسين أعدم بعد إعلان الحرية، جاهل بكل ما في الكلمة من معنى. سأل قرصو: ما هي الماسونية؟ فأجاب اليهودي: الماسونية هي الإنسانية الكاملة. يقال إن لهم إشارة خاصة؟ نعم يا سيدي. انظر، هل بيننا أحد ماسوني؟ حاشا يا سيدي الباشا، لا يوجد بينكم أحد ماسوني. ثم أطلق سراحهما. لكن عبد الحميد كان يعرف ما يبيتان، فأمر بملاحقتهما سرا. ولدى عودتهما إلى سلانيك وجدا أن نشاط الجمعية قد ازداد، ودخل فيها شخصية هامة في الجيش، من بينهم البكباشي جمال بك، جمال باشا فيما بعد، وكان من أركان حرب الجيش الثالث، وقائد الجناح فتحي بك فتحي أوقيار، وقائد الجناح مصطفى كمال، وكان قادما من دمشق الشام. انفجر الموقف بالشرارة الأولى التي انطلقت في مناستر مقر قيادة الجيش الثالث. حدث أن اغتيل قائد الجيش الفريق الأول شمسي باشا الأرناؤوطي على يد الملازم عاطف بك أحد فدائيي الجمعية، واستطاع الجاني بمساعدة رفاقه أن يتوارى عن الأنظار. كانت هذه الحادثة سببا في الاضطراب الشعبي. ومن جهة أخرى كانت ترسل قوات إلى الجبال بقيادة المشير عثمان باشا التطري، وفي هذه الأثناء قام قائد الجناح نيازي بك بالسيطرة على مركز البريد في ريسنا، وأرسل من هناك برقية إلى السلطان عبد الحميد يعلمه فيها أنه سيعلن الحرية والدستور، ويطالبه أن يقبل ذلك دون قيد أو شرط، وإلا فالمسؤولية الكاملة تقع عليه. وينضم قائد الجناح أغوربك إلى زميله نيازي. أرسل السلطان برقية إلى المفتش العام هناك حسين حلمي باشا يسأله فيها عن قوة الاتحاد والترقي وعن الوضع، فكان الجواب: مولاي جلالة السلطان، أود أن أعلمكم أن كل فرد هنا سواي عضو في جمعية الاتحاد والترقي. أسندت مهمة القضاء على جمعية الاتحاد والترقي للمشير خيري باشا الذي كان موجودا في سلانيك، ولكنه رفض هذه المهمة. عندئذ تكفل بالأمر إبراهيم باشا قائد منطقة سرز، وأرسل الفريق شمسي باشا إلى مناستر، لكن هذا الأخير اغتيل على يد الملازم عاطف. هزت الحادثة السلطان عبد الحميد هزا عنيفا، إذ كيف تقع حادثة الاغتيال تحت سمع وبصر 3 كتائب من الجيش وفي ساحة مكتظة بالناس؟ وفي الصباح الباكر من يوم الخميس 9 من تموز سنة 1324 اجتمع مجلس الوزراء، ودام الاجتماع حتى 8 من الليل. جرت فيه مناقشات حامية اشترك فيها رضا باشا قائد الجيش، ودافع عن المطالبين بالحرية. أما إسماعيل باشا فقد طالب بالتنكيل بالمتمردين والقضاء عليهم. وفي يوم الجمعة 10 من تموز تأخرت الصحف عن النشر، فبدأت التساؤلات: لم تأخرت الصحف؟ من السبب؟ في حين كانت الحرية قد أعلنت في مناصر وسلانيك، وأصوات المدافع تلعلع في كل مكان، وبلاد الروم كانت ترقص من نشوتها، ولم تتدخل قوة عسكرية لمنع هذه التظاهرات، فالسهم خرج من قوسه. وبعد تأخر ساعات صدرت الصحف معلنة عن أن الحكم سيكون مقيدا في كافة الأقطار والممالك العثمانية، وإن إرادة سنية ستصدر بهذا الشأن. وبعد قليل سمعت أصوات المدافع حول إسطنبول، وتعانق القساوسة بالمشايخ واليهود والنصارى بالمسلمين، وأعلنت الحرية بشعاراتها 3: العدالة والمساواة والأخوة يوم الجمعة في 10 من تموز سنة 1324. استقبلت جماهير إسطنبول جماعة الاتحاد والترقي استقبال الأبطال المنقذين، وهتفت بسقوط الاستبداد وبحياة النيازيين والأنوريين، وقام الخطباء من كل جانب يهنئون بالحرية ويلعنون الاستبداد. ومن جهة أخرى صدرت قرارات إعدام عاجلة على بعض كبار ضباط الشرطة السرية، من هؤلاء فهمي باشا الذي فر إلى يني شهر، فقبض عليه الأهالي وقتلوه بالعصي والحجارة. وعزت هولو باشا الدمشقي السرياني والكاتب العام للقصر الذي استطاع الهرب إلى خارج البلاد. وفي يوم السبت 11 من تموز سنة 1908 ميلادي كانت أصوات بائعي الصحف تدوي في شوارع إسطنبول معلنة نبأ استقالة وزارة فريد باشا وتعيين سعيد باشا رئيسا للوزراء وجمال الدين أفندي شيخا للإسلام، وإعلان الحرية والدستور، فقد مضى عهد الاستبداد وبدأ عهد الحرية. ولقد رأت أجيالنا فيما بعد أي شيء هذه الحرية، عاشت مصائب ونكبات خنق فيها البشر كالكلاب على أعواد المشانق، وطعن الأبطال بالحراب في صدورهم، وشهدت الأرض التي أقسم جيشها على تحقيق الحرية حمامات الدم والإبادة الجماعية. كل ذلك كان في عهد الحرية. العفو العام. كانت الإمبراطورية العثمانية تمتد من جبال البلقان إلى القفقاس ومن الصحراء الكبرى في أفريقيا حتى المحيط الهندي، وتمتلك 12 جزيرة في بحر الخزر أي إيجا. وعلى إثر إعلان الحرية تقرر العفو العام، ففتحت السجون في كافة الممالك العثمانية، فلم يبق فيها أحد ممن حكم أو أوقف. كانت هذه أول مرة يصدر فيها العفو العام على جميع المستويات في تاريخ الإمبراطورية. إن إعلان الاتحاد والترقي العفو العام هو أول خطأ كبير ارتكبته بحق هذه البلاد، فما إن فتحت أبواب السجن حتى انتشر آلاف المجرمين من مختلف الأجناس في أنحاء المملكة، فكانوا سببا في خلق كثير من المتاعب. وفي غمرة الفرحة التي عمت إسطنبول كان نزلاء سجن السلطان أحمد يهتفون بحياة عبد الحميد، مطالبين بإعلان العفو العام ويحاولون تحطيم الأبواب والنوافذ. أما مجلس الوزراء فقد اجتمع تلك الليلة أي 10 من تموز وقرر العفو العام، ثم قدمه إلى القصر لمصادقته وإعلانه. فلما قرأ السلطان محتوياته سأل الوزراء الذين جاءوا إليه: أليس في هذا الشمول خطر على الدولة؟ ولما أجابوا: ليس هناك أي خطر يا مولانا، قام بالتوقيع على القرار. هذا وتولي القرار على جميع السجناء والموقوفين، إذ ينص على إخلاء سبيلهم دون قيد أو شرط. عمت المظاهرات أرجاء إسطنبول، حيث كان المتظاهرون يهتفون بحياة النيازيين بين قوسين نسبة إلى نيازي، والأنوريين بين قوسين نسبة إلى أنور باشا، والاتحاديين، وبسقوط الاستبداد. وفي 11 من تموز جاء إلى السجن المركزي وفد رسمي يرافقه شيخ مسلم وراهبان رومي وأرمني وحاخام يهودي ذو عمامة وجبة خضراوين، ثم وضع أمام باب السجن الرئيسي وعلى منضدة واحدة 4 كتب، مصحف وإنجيلان وتوراة، فوقف الجميع، ثم تلا المدعي العام قرار العفو العام، وعقب ذلك الدعاء للسلطان بالتوفيق والعزة والنصر، ثم وقف السجناء في رتل طويل وبدأوا بالخروج من سجونهم. إنه منظر مؤلم ومسألة تستدعي التفكير العميق، فالغالبية العظمى من السجناء ممن تردت أحوالهم، والبعض منهم تظهر عليه آثار التنعم والتسلط والبذخ. كان المدعي العام يسأل عن اسم السجين، ثم يأمره بأن يضع يده على الكتاب الذي يؤمن به ويحلف ألا يرتكب جريمة بعد الآن، ويطلق سراحه. وعندما غربت الشمس كانت السجون خالية تماما من نزلائها، وكان مئات القتلة واللصوص وهتاك أعراض الناس قد دخلوا في خضم المظاهرات والمسيرات في إسطنبول وسائر المدن الأخرى. إن من هؤلاء من إذا أخذ قسطا من دفء الشمس انقلب ثعبانا فتاكا. إنها فرصة ذهبية لأن يشبع هؤلاء كل غرائزهم ومكبوتاتهم. كانت هناك حرية مطلقة، وإن شئت فقل فوضى، ليس لأي قوة إدارية أن تتدخل للحد منها. لقد شهدت بأم عيني حادثة تقشعر منها الأبدان، ما زلت أتخيلها، إذ كان من بين المسجونين وحش في صورة بشر اسمه أحمد الجزار، حكم عليه بالإعدام بسبب قتله عددا من الأشخاص، ثم خفض الحكم إلى المؤبد، ولما أطلق سراحه مع بقية المحكومين نزل إلى الشارع وأخرج سكينة من جيبه وبدأ يطعن كل من يصادفه في الطريق، فقتل 9 أشخاص ثم توارى عن الأنظار. ونشرت الصحف الحادثة بالتفصيل، وتمكن القاتل من الفرار إلى اليونان. إن غرضي من سرد هذه الحادثة هو بيان الحالة النفسية للناس، وكذلك نصيب هؤلاء القتلة والمجرمين في أحداث مآسي 31 من آذار وما تلاها من أعمال السلب والنهب. هناك كثير من الناس يحاولون الاصطياد في الماء العكر، ولقد رأينا نماذج منها في حركة الإصلاح الأولى قبل قرن من الزمان. إن كثيرا من المآسي عبر القرون كانت بسبب بعض السياسيين الطامعين الذين يستثيرون وراء الحق في سبيل الوصول إلى مطامعهم. إنهم جراثيم حية تغلغلت في عروق هذا المجتمع. فهؤلاء هم الذين وضعوا 31 من آذار مارس على مسرح الأحداث. ملاحظة، وكان المستفيد الأكبر هم اليهود، وعلى رأسهم جاكوب شيف. لقد أطلق العنان للصحافة، فاستغل الأعداء هذا الوضع فصاروا يستخدمونها لتلبية أهدافهم، وعمدوا إلى تطبيق خطة مدح الاتحاد والترقي والنيل من مكانة الخلافة العثمانية. إن الفاصل الزمني بين إعلان الحرية وخلع السلطان عبد الحميد هو 9 أشهر و5 أيام، لم تستطع أركان جمعية الاتحاد والترقي خلالها السيطرة الكاملة على الحكومة ومن كسر شوكة السلطان، إذ أن الهدف الأصلي لم يتحقق، فلا بد من إسقاط ما أسموه بالحكم الاستبدادي والوصول إلى الهدف المنشود. لذلك قدم إلى إسطنبول وفد اتحادي من سلانيك يضم طلعت وأنور وجاويد ورحمي، وعقدوا اجتماعا دعوا إليه رؤساء الدوائر والولاة والمتصرفين والقائم مقامين، وطلبوا منهم تنسيق المواقف مع مراكز الجمعية والعمل في نطاق الأسس والمراحل المقررة من قبلهم. فاستغل البعض منهم اسم الجمعية الاتحاد، فصاروا يفرقون بين الاتحادي وغير الاتحادي في المعاملات، الأمر الذي أدى إلى فقدان الثقة الشعبية في الإدارة. ومن جهة أخرى ظهر إلى الوجود أبطال للحرية مزيفون كالهيراري تحكي انتفاخا صولة الأسد، فكانوا عوامل هامة في إخراج أحداث 31 من آذار إلى حيز الوجود، وسنتطرق إلى بعض هذه العوامل. فهناك طبقة المسرحين من الخدمة لاتهامهم بالظلم والاستبداد، طردوا من أعمالهم دون أي تعويضات. أما الجيش فكان مؤلفا من صنفين من الضباط، صنف دخل الكليات العسكرية فتخرج ثم ترقى، وصنف ترقى بفضل خدماته وتحمله المشاق في شتى أنحاء الإمبراطورية التي تبلغ مساحتها 4 ملايين كيلومتر مربع، يقطن فيها 34 مليونا من البشر. خدم في مجاهل اليمن الحارة وصحاري الحجاز الجافة، كما ذاق الأمرين في مواجهة عصابات البلغار والصرب واليونان. فكان عسكريا متمرسا ترقى عن جدارة. هؤلاء سرحوا من الجيش بجرة قلم دون أي تعويضات أو رواتب، فساءت أحوالهم فلجأوا إلى صف المعادين للحكم. كما انضم إلى هؤلاء طلبة المدارس الشرعية حين قررت الحكومة تطبيق التجنيد الإجباري عليهم بعد أن كانوا معفين منه. أما في جمعية الاتحاد والترقي فقد انقسم الضباط إلى قسمين، قسم ظفر بمناصب هامة ومنهم القائم مقام أركان حرب جمال بك، بين قوسين جمال باشا، والبكباشي أركان حرب أنور بك، بين قوسين أنور باشا وزير الحربية والقائد العام للجيش فيما بعد، والبكباشي أركان حرب فتحي بك، بين قوسين فتحي أوقيار، الذين أصبحوا ملحقين عسكريين. وقسم عز عليه أن تكون الأسلاب خاصة ببعض دون بعض، ولما لم يظفر بأي شيء لجأ إلى المعارضة، فتشكلت بذلك لجان المنقذين والمجددين والأرناؤوط، وبدأت كل لجنة تسعى على انفراد للوصول إلى مبتغاها. فكان هذا الوضع فرصة ذهبية للدونما المشبعين بروح اليهود الذين تستروا بقناع الثورية لينقضوا على الدولة، فعملوا على توسيع شقة الخلاف بين الحكم والمعارضة وتأزيم الأمور. أما أبطال الحرية فلم يأبهوا بما يبيته رفاق الأمس، بل سخروا من معارضتهم. وأما الصحافة فقد وقفت إلى جانب المعارضة وصارت توجه الانتقادات إلى الضباط الحاكمين، وبذا بقيت جمعية الاتحاد والترقي مشلولة تجاه مؤيدي الضباط ومعارضهم. فلم تتمكن من تثبيت دعائم الحكم، وبدأ ضعاف البصائر من سياسيي الجمعية يسلكون طريق التصفية داخل الجمعية وخارجها. كان الصراع عنيفا بين الاتحاديين المتطرفين وبين معارضهم من أنصار الحرية المعتدلين، وقد هدد المتطرفون أصحاب الصحف التي ما فتئت توجه الانتقادات إليهم بسحقهم إذا هم استمروا في انتقاداتهم، ولكن الصحفيين الذين اتخذوا من الحرية مبدأ يسيرون عليه لم يلتفتوا إلى هذه التهديدات مهما كلفهم الأمر. أما المتطرفون فقد كانوا جادين في تهديدهم، فبدأوا بحسن فهمي بك رئيس تحرير جريدة سرباستي، فقتلوه ليلة 7 نيسان عام 1909 على جسر غلطة، وألقى القتلة أنفسهم في البحر حيث كان زورق صغير بانتظارهم، فلاذوا بالفرار قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليهم، وقد اعتقل عدد من المشتبه بهم، لكن القتلة الحقيقيين كانوا من كبار رجال الجمعية، فلم تتمكن التحقيقات من الوصول إلى الحقيقة، وبقي الجنات في منأى من قبضة العدالة. فأحد الجنات هو أمين الذي كان من الشرطة السرية قبل إعلان الحرية، فالتحق بعدها بالجهاز السري لجمعية الاتحاد والترقي. أما الآخر فهو وحيد الأسكداري الذي كان محكوما عليه بالسجن المؤبد فشمله العفو العام، فخرج من السجن ليستأنف جرائمه. وعندما احتلت إسطنبول من قبل الإنجليز صار يعمل لحسابهم، فقتل عددا من المواطنين الذين قاوموا الاحتلال. ولما تحررت إسطنبول على يد القوات الوطنية لم ير هذا الجاني بدا من الهرب إلى مصر. ولم تمض مدة طويلة من الاغتيال السابق حتى اغتيل صحفي شاب اسمه أحمد حميم في وضح النهار وعلى ملأ من الناس، وقد التجأ الجنات إلى مخفر قريب لا يبعد أكثر من 20 خطوة من مكان الحادث، كما سرقت خزينة وزارة الأوقاف ولم يقبض على الجنات. أما قتلة زكي بك فهم ناظم الشركسي وأحمد من فدائي جمعية الاتحاد والترقي. ملاحظة: أعدمهما جمال باشا بدمشق لاغتيالهما زهراب وارتكس أفندي حيث كانا في طريقهما إلى المحاكم الميدانية في فان خلال الحرب العالمية الأولى. كان هناك من يعرف القتلة الحقيقيين، لكن أحدا لم يجرؤ على البوح باسم أحد منهم. وفي اليوم الثاني من شهر تشرين الأول عام 1908 استدرج ماهر باشا بين قوسين، وهو من رجال السلطان عبد الحميد، من قبل موظفين إلى خارج بيته بحجة دعوته إلى اجتماع هام في وزارة الحربية، ثم قتل في قارعة الطريق. وحكم على الفريق وفيق باشا قائد فرقة الخيالة الأولى السابق مدة 6 أشهر. مجلس المبعوثان: بعد إعلان الدستور أصبح القصر العدلي الكائن في حي السلطان أحمد بإسطنبول مقرا لمجلس المبعوثان، وكانت مساحة الإمبراطورية العثمانية وقت ذاك تزيد على 4 ملايين كيلومتر مربع، وعدد سكانها 34 مليون نسمة. وإلى جانب ولايات حلب ودمشق وبيروت ومكة والمدينة والحجاز والموصل واليمن وطرابلس الغرب، كانت بنغازي وجبل لبنان والقدس متصرفيات مستقلة، بينما كانت مصر إقليما له استقلاله الداخلي حيث يعين أميرها من قبل الحاكم العثماني. أما في بلاد الروم فقد كانت للدولة العثمانية 7 ولايات وعدد من المتصرفيات. تقرر بعد إعلان الحرية أن يكون لكل ولاية ومتصرفية نواب يجتمعون في مجلس واحد للتباحث في شؤون هذه الولايات والمتصرفيات، حيث جرت مناقشات مثيرة واتخذت قرارات هامة كان لها أكبر الأثر في أحداث 31 من آذار وفي مستقبل الإمبراطورية العثمانية. كانت الأيام تمضي بينما سلبيات نواب الأقوام غير المسلمة تزيد يوما بعد يوم وفقا لمخططات الماسونيين الذين جعلوا من أحمد رضا بك الماسوني رئيسا للمجلس ليلبي رغبات حزب الشباب الأتراك من جهة ورغبات الصهاينة من جهة أخرى. وأحمد رضا بك لم يكن تركيا خالصا، بل ولد لأب اسمه علي الإنجليزي من زوجته النمساوية غير المسلمة، وقد عرف عنه أنه كان يفتخر بكون أبويه غير مسلمين ويحس بنفسه غريبا عن المجتمع المسلم وحاقدا عليه. وله دور كبير في توسيع شقة الخلاف بين النواب المسلمين وبين نواب الأقليات، وكذلك في أحداث فتنة 31 من آذار، وقد بحث عنه الجنود خلال محاصرتهم لمجلس المبعوثان فلم يجدوه، ولما خرج إليهم وزير العدلية ناظم باشا ليهدئهم ظنوه أنه رئيس المجلس أحمد رضا، وكان بينهما شبه، فأجهزوا عليه وقتلوه. أما رأس الأفعى عمانوئيل قرصو فقد استطاع أن ينفذ إلى جمعية الاتحاد والترقي، وبدأ يسير سياسة الدولة إلى الوجهة التي يريدها هذا اليهودي الماسوني، ومعه جاويد بين قوسين دونما وطلعت باشا، وهو الذي أشعل فتيل الفتنة في 31 من آذار. ومن جهة أخرى كان هناك بين النواب العرب من يسعى نحو الاستقلال عن الدولة، وبسبب عدم معرفتهم اللغة التركية كانوا في معزل عن المناقشات التي تدور في المجلس. ومن هؤلاء عبد الحميد الزهراوي نائب الشام وشفيق المؤيد نائب بيروت، اللذين أعدما مع 20 آخرين بعد أن ثبتت إدانتهما بالخيانة العظمى والاتصال بدولة أجنبية. وقبل أن ندخل في وقائع أحداث 31 من آذار، أريد أن أسجل هنا ما قاله الفيلسوف والمفكر التركي رضا توفيق أمام المحكمة وهو يدلي بإفادته حول الحوادث المؤلمة. سيدي الحاكم، عفى الله عنا، إن سيئاتنا عظيمة جدا، ففي الأيام التحضيرية لمأساة 31 من آذار أخبرت طلعت بك بضرورة تجنب هذه الكارثة، وأوضحت له جسامة الجريمة في إهراق دماء الإخوة، وذكرته بما ستجره هذه الأحداث من ردود فعل عنيفة، فأجابني: ليس لنا الخيار، إن الجمعية، ملاحظة يقصد جمعية الاتحاد والترقي، إن الجمعية بحاجة إلى مال، ولا يتوفر هذا المال إلا في خزينة قصر يلدز حيث المجوهرات والأشياء الثمينة. هذه الكلمات من رجل شهد الأحداث بكل دقائقها، تكفي لإلقاء الضوء على ما خفي وغاب عن المسرح. مع ذلك سنسعى لإيضاح كل الجوانب بكامل الأدلة التي رأيناها رأي العين ولمسناها لمس اليد. سأذكرها للتاريخ وللأجيال القادمة كي تتعظ بهذه الكارثة الأليمة وتتبين طريقها. إن أحداث 31 من آذار امتحان عسكري عصيب بالنسبة لتاريخ الإمبراطورية العثمانية، ولكن من هم أساتذة هذا الامتحان ومن هم تلاميذه؟ هذا ما لم يسجله مؤرخو اليوم بأمانة وإخلاص، ولا يعرف هذه المؤامرة إلا من كان تلميذا في هذا الامتحان العصيب، وقدر الله أن أكون أحد هؤلاء التلاميذ. يقول المؤرخ المرحوم أحمد رفيق بك في كتابه منظمتان وكارثتان، ملاحظة كتاب منظمتان وكارثتان صفحة 51-52، عندما نتذكر نشيد جيش الحركة بكلماته: لقد أقسم جيشنا فاهتزت أرجاء الأرض، ولقيت الأمة البشر والحبور، وجاء دور الرخاء والسعادة. لا بد أن نتذكر معه الاتحاديين من الأتراك والأرناؤوط والزط والبلغار والروم، وكذلك أصوات المدافع والرشاشات، ودفع خليفة عثماني خلع دون أن يكون له أي ذنب في الأحداث، وخزينة دولة نهبها أدعياء الحرية، ولوحات مثبتة على صدور ضباط وجنود أبرياء علقوا على أعواد المشانق أمام جامع آيا صوفيا بين أشجار الكستناء في أيام نيسان الدافئة. إنها أيام حالكة السواد. ليت هذا الجيش لم يقسم هذا اليمين، وليت هذا الوطن لم يفقد بسبب هذا القسم عزته وشرفه. إن الاتحاديين هم الذين سببوا كل هذا الويل والشقاء لأمتنا ووطننا. إنها قولة حق قالها هذا المؤرخ، فجمعية الاتحاد والترقي بين قوسين، أو إن شئت فقل حزب تركيا الفتاة، هي السبب والمسؤولة عن سلسلة الكوارث والفظائع والمظالم. أما الذي هيأ لهذه الكوارث ووضع تفاصيلها ومولها فهي الصهيونية ومنظماتها الماسونية. فإنجلترا تسعى لإلغاء الخلافة وتحطيم الإمبراطورية، وإيطاليا وضعت نصب عينها الاستيلاء على ليبيا وأنطاكيا، أما الدونما فوجهوا أنظارهم تجاه فلسطين، وأما الاتحاديون فبهرتهم خزينة قصر يلدز، فلا بد من ثورة ولا بد من أحداث 31 من آذار. كنا نعتقد بأن جمعية الاتحاد والترقي هي التي أنقذتنا من الاستبداد، لذلك انخرطنا في صفوفها وتطوعنا بين فدائييها، لا نهاب الموت ولا نعبأ بالمهالك، نطيع الأوامر دون تردد. لكن السياسة المنحرفة التي اتبعتها هذه الجمعية التي قضت على كل المساعي وكل التضحيات. لقد أعلن الاتحاديون مع إعلانهم الحرية أن النظام الجديد يهدف إلى تنسيق عسكري وإداري في سبيل إزالة رواسب التخلف والركود وإعادة هيبة الدولة بعد أن أزالتها الثورات والحروب والفتن الداخلية. فاعتقد الناس أن جمعية الاتحاد والترقي هي الأمل في هذا المستقبل المنشود، لكن الذي حدث هو أن أعداء الأمة تغلغلوا في صفوف هذه الجمعية، فاستطاعوا جرها إلى طريق معوج وسياسة هوجاء، فحدثت كارثة 31 من آذار التي جرت الاتحاديين ومعها الأمة إلى بلاء عظيم، فقتلت الأمة على أيدي أبنائها. فرؤوس هذه المؤامرة زينوا لرجال الجمعية طريق الوصول إلى كنز يستطيعون به أن ينهضوا بالبلاد، بين قوسين على زعمهم، والكنز هو ما جمعه السلطان عبد الحميد عبر السنين من استثمارات ومشاريع وهدايا وتحركات عن أجداده، حيث كان يدخرها لأيام عصيبة يمكن أن تمر بها الدولة والأمة. كان هذا مدفونا تحت بركة ماء في مكان سري من حديقة القصر، لا يدري به سوى عبد الحميد وزوجتيه ومصاحبيه جعفر آغا ونادر آغا. ملاحظة: جاورت هذا الرجل فيما بعد في المسكن، فأفشى إلي بهذا السر بعد الحوادث بعشرات السنين. كما أن هناك أموالا مودعة في بنوك فيينا تبلغ 700,000 ليرة ذهبية. إنه اقتراح جذاب، فبعد اجتماعات عدة ومداولات بين رؤساء الجمعية اتخذ القرار التالي: العمل على إحداث عصيان مسلح واغتنام الفرصة للاستيلاء على ثروة قصر يلدز والضغط على السلطان للحصول على موافقته بسحب الموضوعات في فيينا والإنفاق بعد ذلك على المصالح الضرورية في الجيش والإدارة المدنية للنهوض بالبلاد إلى مستوى رفيع، ثم خلع السلطان عبد الحميد وتنصيب ولي العهد محمد رشاد بين قوسين وهو الرجل المطاوع. وقد اعترض على هذا القرار بعض المتعقلين في الجمعية، لكن اعتراضهم ذهب أدراج الرياح، وبموجب الخطة المدبرة سيستعان بالمشايخ بجعلهم وسيلة لإيقاظ نار التعصب، فلا بد أن يكون لدى الجنود بين قوسين وهم مسلمون متمسكون بدينهم رد فعل تجاه تصرف مخالف للدين. ومن جهة أخرى استصدرت جمعية الاتحاد والترقي قانونا يقضي بتطبيق التجنيد الإجباري لطلبة الطرق الصوفية بعد أن كانوا معفيين منه، فحقد هذا الصنف من الناس على الدولة وتحفز للتعبير عن كوامنه. والأمر اللافت للنظر هنا هو لجوء رؤوس المؤامرة إلى خطة دنيئة وهي إشعال الشرارة الأولى على يد كتائب الرماة التي استخدموها للمرة الأولى في ثورة إعلان الدستور. كانت هذه الكتائب حققت إعلان الدستور في إسطنبول، واتخذت الكتيبة الثانية مقرها في سرايبورنا. ملاحظة: حي من أحياء إسطنبول مشرف على البحر، ومعناه بالعربية رأس القصر. أما الكتيبة الثالثة والكتيبة الرابعة فعسكرتا في ثكنة طاش قشلة. ملاحظة: تقع هذه الثكنة في وسط إسطنبول، وهي الآن كلية الهندسة، وذلك بغية الحفاظ على النظام الدستوري المفروض على السلطان. ومن أبرز ضباط هذه الكتائب البكباشي رمزي، وهو رجل يهودي الأصل صهيوني الهدف. أما الجنود فكانوا من الأتراك ومن بعض الأرناؤوط، ولا شك وأنهم بسبب تحقيقهم الثورة الدستورية يحسون بتفوقهم على أقرانهم من أفراد الكتائب الأخرى، ولذلك كانت لهم أزياء خاصة عبارة عن خاكي ذي 4 جيوب. بدأت مأساة 31 في ثكنة طاش قشلة وانتهت هناك. أما المؤلفات حول هذا الموضوع فلم تبحث عن هذه الثكنة ولا عن جنودها. إن عدد جنود القوات الخاصة في هذه الثكنة كان 10 أمثال عدد قوات كتائب الرماة، فأين كانوا أثناء التنفيذ وأي عمل قاموا به؟ هذا ما لم يكتبه أي كاتب في أي مؤلف. كيف بدأت مأساة 31 من آذار؟ بمناسبة حضور السلطان العثماني لصلاة الجمعة في مسجد يلدز، يقام كل أسبوع استعراض عظيم يشترك فيه كتائب من المشاة والفرسان والمدفعية والبحرية والهندسة مع فرقها الموسيقية. وفي الجمعة 12 من عام 1320 رومية، وبعد أن حضرنا الاستعراض في يلدز، عدنا إلى ثكنتنا طاش قشلة، فوجدنا في كل مهجع شيخا ذا لحية وعمامة. رأيناهم يلقون دروس الوعظ بين الجنود الذين لم يشتركوا في الاستعراض، وعلمنا فيما بعد أن قيادة القوات الخاصة هي التي طلبت منهم هذه الدروس الدينية. كان عدد المهاجع في هذه الثكنة يتجاوز 300. سألنا بعض هؤلاء المشايخ عما إذا تقاضوا أجرا لقاء هذا العمل، فقالوا بأن موظفين حكوميين قدموا إلى مدارسهم فأعطوا لكل واحد منهم سلفة مقدارها 1.5 ليرة، وأنهم سيقومون بإلقاء هذه الدروس بالتناوب في ثكنتي طاش قشلة وبيك أوغلي. إن التساؤل هنا: ألم يعلم القادة المسؤولون في هذه الثكنة بهذا الأمر؟ وهل يعقل أن كل هؤلاء المشايخ يدخلون ويخرجون دون علم من قادة هذه الثكنة؟ إن الوضع إن دل على شيء فإنما يدل على الدقة في تخطيط هذه المؤامرة وتنفيذها. إن عدد جنود القوات الخاصة يبلغ 10 أمثال جنود كتائب الرماة، كانوا يشكلون الفرقة الثانية لهذه القوات بكتيبتها 7 والـ8، وبالإضافة إلى الفرق الموسيقية وفرق الهندسة والسجن العسكري. فمخططو المؤامرة كانوا يعلمون اسم كل فرقة وكل كتيبة على وجه الدقة والتحديد، ودليلنا على ذلك أن هذه الفرق دعيت يوم 31 من آذار إلى اجتماع عام، وكان النداء يتضمن اسم كل فرقة مع ذكر أرقام كتائبها وطوابيرها. ولما اجتمعت الفرق في ساحة الثكنة دقت موسيقى الاستعداد والتحية لجنرال بين قوسين باشا، لم نره من قبل ولم نعرفه، وجاء ومعه عدد من الضباط. وبعد أداء مراسم التحية خطب هذا الباشا قائلا بأنه سيتلو علينا إرادة سلطانية، وبدأ يتلو أمرا مطبوعا بأحرف كبيرة مذيلا بخاتم السلطان. كنت قريبا من مكان وقوف هذا الباشا، سمعت ما قاله الباشا حرفا بحرف، وإليكم خلاصة هذا الأمر. لقد تراءى في أجواء بلاد الروم سحب سود تهدد مقدرات البلاد. هذه السحب ليست دلائل خير، إنكم يا أبناء الجنود حراس هذا الوطن، من سواكم يدفع الكيد عن الإمبراطورية التي بناها أجدادنا قبل 600 عام وروتها الأجيال بدمائها. ولكي تكون رؤيتكم للعدو واضحة، أطلب منكم أن تلبسوا قبعة جديدة. لقد أصدر شيخ الإسلام فتوى بجواز لبس هذه القبعة، فمن الواجب عليكم إطاعة أولي الأمر. ثم أخرج الباشا من صندوق كان محمولا قبعة تشبه الأنوارية، وبعد أن نزع طربوشه لبس القبعة، فدقت موسيقى التحية ومرت الكتائب أمامه. وبعد الانتهاء من الاستعراض غادر الباشا ومعيته مكان العرض. كانت الورقة التي تلا محتواها ورقة رسمية مذيلة بتوقيع خليفة المسلمين السلطان عبد الحميد. لم يدر بخلد أحد أن هذا الباشا ومن معه أناس مزيفون لبسوا لباس القادة وهيأوا لهذه المؤامرة وحاكوا خيوطها. لقد عرفت من بين هؤلاء بهاء الدين شاكر ومدحت شكري وعرناجي الذين التقيت بهم في جمعية الاتحاد والترقي. مع ذلك فالذي تلا الأمر هو باشا، وهل يفكر أحد في أن هذا الأمر من صنع المتآمرين لإحداث فتنة؟ إن إلباس قبعة لرجل مسلم في ذلك الزمان كان يعني إلقاء شعلة نار في برميل بارود، فمن المؤكد أن تحدث مثل هذه القبعة ردة فعل لدى العسكريين. لقد علمنا فيما بعد أن هذه الهيئة المزيفة ذهبت إلى ثكنة المدفعية في بيك أوغلي، وفعلت مثل ما فعلت في ثكنة طاش قشلي، ثم غابت عن الوجود. ولكي يضمن المتآمرون استمرار المؤامرة في الوصول إلى الهدف المنشود، بثوا بين الجنود أناسا جواسيس لبسوا لباس ضباط صف بين قوسين رقباء وعرفاء. فما إن غادرت الهيئة العسكرية المزيفة الثكنة حتى دب النشاط فيهم، فقام عمر ناجي وصعد عربة عسكرية وبدأ يخاطب الجنود: أيها الإخوة الجنود، اقتربوا مني، لي بعض كلمات أقولها لكم. ألسنا مسلمين؟ ألم يرسلنا آباؤنا وأمهاتنا لخدمة هذا الدين المبين؟ أتدرون ما معنى لبس هذه القبعة في الإسلام؟ معناه أن نخلع عهد الإسلام من رقابنا ونصير كفارا، فماذا تنتظرون؟ لقد ضحى آباؤنا وأجدادنا بأرواحهم في هذا السبيل، إن الإسلام ينتزع منكم. ثم خاطب كتيبة الرماة قائلا: أقول لكم أيها الأبطال، أجئتم بالحرية كي نصبح كفارا؟ ألم تكن مهماتكم حماية الحرية وحماية الإسلام الذي هو ديننا؟ وكان بقية الجواسيس المنتشرين بين الجنود يطالبون بتنظيم مسيرة إلى مجلس المبعوثان. فعل الضجيج وكثر الصراخ ودقت الموسيقى أن حي على السلاح، ولما أراد بعض الضباط الوقوف في وجوههم اعتقلوا جميعا ووضعوا في مهجع واحد تحت رحمة الحراب. حدث نفس الأمر بالنسبة لثكنة المدفعية في بيك أوغلي، وعجت ساحة الثكنة بالجنود. كيف يخطر بالبال أن يقوم نظام يسوق أبناءه إلى الموت في مؤامرة حيكت خيوطها من قبل أعداء الوطن؟ في ذلك اليوم الثلاثاء 31 من آذار مشت الفرقة إلى طريق الجهاد، ولحقتها كتيبتا الرماة 3 والرابعة وكتيبتا القوات الخاصة 7 والثامنة. وعندما وصل الموكب إلى دولة بغجة، قام بعض المحرضين بإطلاق النار من مسدساتهم، فأتبعهم الجنود بإطلاق نيران رشاشاتهم. ولدى وصولنا إلى طوبخانة انضم إلينا الجنود الموجودون في هذا المركز، كما انضم عدد كبير من المدنيين، وسار الموكب نحو جسر غلطة. وعند اقترابنا من الجسر كان الجيش القادم من مركز المدفعية في بيك أوغلي قد لحقنا حتى وصلنا إلى ييني جامع. فاستقبلنا جمع كثيف من طلاب المعاهد الدينية بعمائمهم البيض وهم يهتفون: أترتدون عن دين الإسلام؟ أتلبسون القبعات وتصبحون كفارا؟ نريد تحكيم الشريعة، نريد تحكيم الشريعة. وبعد أن انضم إلينا هؤلاء المشايخ أصبح المشهد خليطا عظيما من العسكريين والمدنيين والمشايخ. وكأنه يوم الحشر العظيم. مشى هذا السيل الجارف في سيمفونية عجيبة مركبة من أناشيد وطنية وتكبيرات دينية متجها نحو ساحة آيا صوفيا، ولما وصلنا إليها رأينا الناس قد ملأوا الساحة حتى تسلقوا أشجار الكستناء الباسقة حتى لكأنهم جراد منتشر. ثم حاصر هذا السيل من البشر مبنى مجلس المبعوثان وسط صيحات المطالبين بالشريعة وأصوات الأذان من فوق الحافلات التي تجرها الخيول دون أن يدري أحد أي شريعة يطالبون بها وممن يطالبون بهذه الشريعة. ثم سمعنا أصوات بعض الطلقات النارية وانتشر الخبر أن أحد الذين يريدون جعل المسلمين كفارا قد قتل، وتبين فيما بعد أنهم قتلوا شكيب أرسلان بك نائب اللاذقية وأرادوا سحبه بالشوارع وتمزيقه ظنا منهم أنه حسين حامد بك أحد محرري جريدة الطنين وهو من يهود سلانيك بين قوسين دونما، ولما علموا خطأهم تركوه، ولما رأى ناظم باشا بين قوسين وزير العدل فداحت الخطب تملكته الجرأة فظهر من إحدى النوافذ وخاطب المتجمهرين قائلا: أبنائي الجنود إنكم مخدوعون مخطئون في ظنكم، الشريعة قائمة لم يمسها أحد بسوء، وما كاد يتم كلامه حتى صرخ أحد الناس: اقتلوه إنه عدو الشريعة الأول. وفي هذه الأثناء أصدر أحد الضباط إعازا إلى ضابط صف اسمه حمدي جاويش، عندئذ لعلع الرصاص فأصيب ناظم باشا وقتل ظنا من الناس أنه أحمد رضا بك رئيس مجلس المبعوثان بين قوسين ماسوني، فكان ثاني قتيل يقتل خطأ. ثم أمر حمدي جاويش الجنود بالتجمع فسار العسكر مع المشايخ نحو الباب العالي. وأريد أن أسجل هنا بأن ما كتب حتى الآن عن اشتراك مفارز وزارة الحربية واشتراك المفارز الموجودة في ثكنة السليمية، ملاحظة: هذه الثكنة كائنة في الجانب الآسيوي من إسطنبول، وما زالت تستعمل كثكنة عسكرية ومقرا لقيادة الجيش الأول التركي. ولجوء بعض السفن الحربية لهذا السبب إلى ضرب هذه الثكنة بالمدفعية هو محض خيال، إذ لم تدق أبواب النفير حتى رفعت رايات الاستسلام البيض على أبراج هذه الثكنة، فلم تشترك في العصيان أبدا. وعند مرور هذا الموكب العاصي من الباب العالي خرب المندسون مطابع بعض الصحف ونهبوها، ولم يشترك معهم أي جندي في هذه الأعمال. وفي الوقت الذي جرت فيه هذه الحوادث بساحة آيا صوفيا حدثت فتنة ثالثة في سلاح البحرية. لم يتبع المحرضون نغم الشريعة هنا، بل اتبعوا سبيلا آخر، ادعوا بأن قائد البارجة بين قوسين إعصار التوفيق البكباشي علي قيوري حاول تدمير مقر يلدز لقتل الخليفة. كانت هذه التهمة محض افتراء، فقبضوا عليه ووضعوه في قفص داخل عربة نقل واقتادوه إلى قصر يلدز وهم ينشدون الأناشيد الوطنية ويطلقون النار في الهواء كما فعلت كتائب الرماة. وبين هتاف بحياة السلطان وموت الخونة وصلوا إلى مقر يلدز، فاصطفوا أمام دائرة الارتباط شاكي السلاح وهم في وضع التحية هاتفين للسلطان. ولما أرسل السلطان بعض مرافقه ليتنبأوا الأمر أجابوهم: إننا ندين بالولاء لمولانا جلالة السلطان، جئنا بخائن للوطن هو الآن مكبل في العربة، إنه قائد البارجة إعصار التوفيق كان يهم بتدمير قصر يلدز، قبضنا عليه وهو الآن تحت حراستنا ننتظر أوامر جلالة السلطان. وعندما عاد المرافقون إلى القصر جاء المتآمرون بشيخ بين قوسين هو الشيخ صادق أفندي، وطلبوا منه أن يدعو بالخير والسلامة، فلما أجابهم بأنه لا يعرف مثل هذا الدعاء قاموا إليه فمزقوا عمامته وجبته وطردوه، وجاءوا بإمام الطابور الأول التابع للكتيبة السابعة في يلدز الشيخ مراد أفندي وطلبوا منه الدعاء بالخير والسلامة، فلما رأى أنه لا منجا منهم دعا للدولة العثمانية والجيش ولجيش السلطان، فكان هذا الدعاء سببا لإعدامه شنقا فيما بعد. ظل المتآمرون يصرخون ويهتفون بحياة السلطان حتى ظهر السلطان من نافذة دائرة الارتباط وسألهم عن مطلبهم. تقدم قرب النافذة ثلاثة منهم وبعد أداء التحية قالوا: مولانا إننا نطالب بالشريعة، إن الرجل الذي أتينا به أراد تدمير قصركم بمدافع بارجته وكذلك إحراق إسطنبول، قبضنا على هذا الخائن وجئنا به إليكم والقرار هو قرار جلالتكم نطالب بإعدامه. وعندما طلب السلطان عبد الحميد رؤية علي قيوري جيء به، فمشى إليه خائر القوى حتى وقف أمامه، وبعد أداء التحية قال بصوت مرتعش: عبدكم البكواشي علي قيولي قائد البارجة إعصار التوفيق، أمد الله في عمر جلالة سلطاننا. إن شكوى هؤلاء الجنود نابع من جهلهم وعن تحريض مقصود. وكان صوته يخفت من شدة خوفه حتى صار حشرجة غير مسموعة. عندئذ أمر السلطان أن يأخذوه إلى وزارة البحرية لاستنطاقه، ثم أغلقت النافذة. تحلق المتآمرون حول رجال القصر الذين جاءوا بهذا الأمر، ولما علموا به صرخ واحد بينهم: إلى أين تأخذونه؟ سنعاقبه هنا. وبدأ يضربه بيده ويركله برجليه قائلا: إنه خائن الشريعة، خائن الدين، وخائن الوطن. ولما رأى رجال القصر منه ذلك حالوا بينهما وتأبطوا ذراعيه محاولين إنقاذه من بين يديه، فجن جنون العصاة وهجموا عليه. وقام رجل ذو شاربين مفتولين وقامة طويلة اسمه الرقيب سليمان الكرزي، وطعن بحربة بارودته بطن علي قيولي ثم صدره وجوانبه، فصدرت من علي قيولي صرخة تمزق الأكباد، ووقع على الأرض مدرجا بدمائه. وحيال هذا الوضع لم يجد رجال القصر بدا من النجاة بجلودهم والالتجاء إلى القصر. لم يبق العصاة في جسم هذا الرجل مكان إلا طعنوه بحرابهم، ثم ربطوه من رجليه وعلقوه على شجرة في الشارع العام وانصرفوا. سمعنا بمقتل علي قيولي بهذا الشكل المفجع لدى عودتنا إلى ثكنة طاش قشلة بعد أن كنا في ساحة آيا صوفيا. إذن فالذين قتلوا هم 3 أشخاص: شكيب أرسلان وناظم باشا وعلي قيولي. وقد وجد الضباط المعتقلون في المهجع فرصة فهربوا، فلم يبق في الثكنة نظام أو طاعة. وفي اليوم التالي عاد كل شيء كما كان وكأن شيئا لم يكن. وفي يوم الجمعة 3 نيسان جرى الاستعراض المعتاد، لكن الذي لفت النظر فيه هو عدم حضور الضباط الكبار هذا الاستعراض. وفي هذه الأثناء سرت شائعة في الثكنة تقول إن الجيش 3 في سلانيك بعث بطوابير عسكرية تسمى بجيش الحركة، وإن هذا الجيش سيقوم بمناورات عسكرية في إسطنبول، مع أن المياه عادت في إسطنبول إلى مجاريها. وفي يوم الجمعة 10 نيسان سنة 1325 أخذنا الجنود من ثكنة طاش قشلة لإجراء العرض المعتاد، فكان هذا العرض الذي دام 33 سنة. لم يجري العرض المعتاد، بل أبلغنا رجال القصر بأن جلالة السلطان يريد أن يتكلم إلينا ببعض الأمور. ذهبت مع من ذهب من الضباط ووقفنا أمامه وأدينا التحية. كان بجانبه قائد القوات الخاصة أحمد مختار باشا ووزير الجيش رضا بك. خاطبنا عبد الحميد قائلا ما معناه: بلغوا سلامي إلى أبناء الجنود الموجودين هنا والباقين في الثكنات، وقولوا لهم إن عساكر من الجيش 3 التي تسمى الحركة قد وصلت إلى أستيفانوس بين قوسين ياشيلكوي. ملاحظة: ضاحية من ضواحي إسطنبول فيها حاليا المطار المدني على ضفاف بحر مرمرة. إنهم مثلكم أتراك مسلمون، إنما قرئ في ثكنة طاش قشلة لم يصدر عني مطلقا، لقد دبره بعض الأعداء. وتبين من التحقيق أنه تدبير سياسي مقصود. لم أصدر مثل هذا الأمر تجاه أمتي أبدا، لقد حرص الأعداء بهذه الأعمال على تحقيق أهدافهم الخبيثة، فأطلب منهم ألا يصدقوا مثل هذا التحريض وليبقوا في ثكناتهم ولا يلجأوا إلى السلاح كما لجأوا إليه في 31 آذار. وقد أمرت القادة بإجراء ما يلزم بين قوسين، وأشار إلى القادة الموجودين بجانبه. لو أمر السلطان عبد الحميد القوات الخاصة المعسكرة في إسطنبول بمهاجمة جيش الحركة والدفاع عن المدينة لكانت فاجعة 31 آذار ضربة قاضية على الجيش العثماني بأكمله. لكن عبد الحميد لم يفعل شيئا من هذا القبيل واستسلم للقدر. أبلغنا جنودنا أمر السلطان ولم تجري المراسيم المعتادة، فجاء السلطان إلى المسجد، وبعد قليل أبلغنا مرافقوه عدم الانتظار والعودة إلى الثكنات. مرت أزمة 31 آذار ومضى أسبوع واحد لم يسجل خلاله أي حادث جدير بالذكر. الأمر اللافت للنظر هو غياب كل ضباط كتائب الرماة عن الثكنة، كان المتآمرون قد أبعدوهم جميعا، وهذا من الأدلة الدامغة على أن هذه الحوادث من صنع المتآمرين بدقة وإحكام. لم يبق من الضباط الكبار في الثكنة سوى ضابط واحد، هو قائد الكتيبة السابعة الإميرالاي إسماعيل حقي. وقد دق نفير الاجتماع، فاجتمع الضباط والجنود في ساحة الثكنة، فخاطبنا هذا القائد قائلا: أيها الجنود، هناك شائعات تسري، إنها محض أكاذيب يطلقها من لهم أهداف وغايات سياسية معينة، والحوادث التي جرت في 31 من آذار هي ثمرة الأهداف والغايات. سيعود إليكم من غاب من ضباطكم، إن الطاعة في الجندية هي الأساس، أبلغكم بأمر صاحب جلالة المقام الرفيع. إن ما جرى في 31 من آذار لا يليق بالشرف العسكري، وليس له مكان في ديننا. أدعوكم لأن تقسموا أمامي بألا تلجأوا إلى أي حركة لأي سبب من الأسباب دون أن تتلقوا أمرا، أتقسمون؟ فهتف الجميع: نقسم بالله العظيم على ذلك. كان الطابور الأول من ثكنة طاش قشلة تشغله كتائب الرماة والاستحكام، أما الطابور الثاني فلجنود القوات الخاصة، أما حراسة الأبواب النظامية ومخزن الأسلحة فيتناوب فيها جنود القوات الخاصة وليس للرماة أي مناوبة على حراسة الثكنة. وفي ليلة 10 من نيسان أحس الرماة بوجود شيء ما يحوم حولهم، فعمدوا إلى حراس المخزن فجردوهم من أسلحتهم وكسروا أقفال المخزن ونقلوا العتاد كله إلى مهاجعهم. وعلم القائد بالخبر فاستنفر القوات، لكن الرماة الذين سدوا جميع المنافذ هددوهم بإطلاق النار إنهم اقتربوا منهم. وفي هذه الأثناء جاء ضباط الصف المناوبون بخبر جديد مفاده أن عناصر أجنبية يلبسون قبعات بيضاء ويرتدون أزياء غريبة يحفرون مرابض لهم تجاه الثكنة من جهة مستودع المحروقات. فلما علم القائد بالنبأ أمر بالتريث حتى يصبح الصباح، فيظهر الوضع جليا. ولم تمض ساعة على هذا الوضع حتى لعلعت أصوات المدافع الرشاشة قرب الباب الرئيسي. أغار الجيش الحركة على الثكنة، ففتح الرماة نيران أسلحتهم لصد هذا الجيش. فلما سمعوا أصوات الرصاص هرعوا إلى خارج الثكنة دون أن يعلموا بما جرى، فقابلهم جيش الحركة بالرشاشات المتمركزة في مقبرة الأرمن فأبادهم عن بكرة أبيهم. وخلال الاشتباكات التي بدأت قبل الفجر من يوم السبت 11 من نيسان واستمرت حتى الظهر، دمرت قنابل المدفعية الباب الرئيسي وجزءا من الطابق الثاني، وبعد قليل تهدمت المهاجع على رؤوس جنود الاستحكام فماتوا جميعا تحت الأنقاض. استمرت الاشتباكات حتى عصر ذلك اليوم، فكانت مدافع بيك أوغلي تتراشق النيران مع مدافع الحربية. وفي هذه الأثناء حاول قائد الكتيبة السابعة إسماعيل حقي ثاني الرماة عن موقفهم فلم يفلح، فأمرنا أن نلف غطاء أبيض بعصا ونرفع راية الاستسلام على النافذة من نوافذ الطابق العلوي لعلهم يوقفون القصف وتهدأ الحالة. فنفذنا ما أمر، وفعلا توقفت طلقات الأسلحة. فكتب القائد كتابا أرسله مع أحد الضباط إلى القوات المهاجمة، وكانت الاشتباكات متوقفة تماما. ومن الباب النظامي المتهدم ظهر البكباشي أنور بك، بين قوسين بطل الحرية أو أنور باشا فيما بعد، وبيده مسدس ومعه 10 من رفاقه، ومن ورائهم جنود ذو ألبسة غريبة تبين فيما بعد أنهم من عصابات البلغار. كان مع أنور رجل طويل القامة ذو لحية صفراء اسمه ساندانيسكي، بين قوسين قائد الثورة المكدونية. وأول عمل قاموا به هو تجريد من بقي حيا من كتائب الرماة من سلاحهم وقتلهم جميعا بحراب أسلحتهم. أما القائد إسماعيل حقي فتقدم من البكباشي أنور قائلا: أي بني، بارك الله بكم، لم أستطع أن أثني الرماة عما فعلوا، لقد أقسموا بالأمس لكنهم نقضوا أيمانهم فكسروا باب مخزن الأسلحة وسببوا هذه الحادثة. أما أنور بك فلم يجبه، بل مشى إليه وأشبعه ركلا وضربا، ثم نتف لحيته البيضاء، فانفجر القائد غاضبا وصرخ والدماء تكاد تتفجر من عينيه: أيها الوقح، لقد أثبتت بعملك هذا سوء أدبك وخلقك. وبصق في وجهه ثم أردف: إنك لم تقم للشرف العسكري وزنا، أسفي عليك، وأنت تحمل رتبة ضابط تركي لم أعرف أنك أحط من أي جندي عادي، إن فعلك هذا لا يفعله حتى العدو الذي لا يمس من استسلم بسوء. إنني أشك في عقيدتك والدماء التي تجري في عروقك. لو لم تكن دنيئا لما أهنت من هو من قومك أمام هؤلاء. بين قوسين وأشار بيده إلى البلغار، ثم وقع مغشيا عليه. لما رأى أنور بيك هذا الجواب الذي استحقه من القائد التركي، أمر عصابات البلغار أن يقيدوا هذا الضابط الشهم، فقيدوه فأطلق هو وثلاثة من رفاقه النار عليه فقتلوه، ثم دار بوجهه إلى ساندانيسكي وتمتم. أما كان مستحقا لهذا الجزاء؟ جرد بقية الجنود من السلاح ووضعوا في مهجع، نادوا عليهم واحدا بعد واحد فقتلوهم جميعا، فامتلأت ساحة الثكنة بالأشلاء وكأنها مسلخ المدينة. ثم أمروا القلة القليلة، بين قوسين فكنت أنا منهم، بدفنهم. فحفرنا لهم حفرا في مقبرة الأرمن، فدفنا زملاءنا بأيدينا تحت تهديد السلاح. هذه المقبرة الجماعية هي الوثيقة الأصلية التي تثبت بشاعة وفظاعة جريمة 31 من آذار، فليذهب المؤرخون ولينظروا بشيء من الإنصاف والحياد. إن الفاجعة التي ألمت بنا ورأيناها بأم أعيننا في ثكنة طاشقشلة مخيفة مرعبة، لم تشهد مثلها محاكم التفتيش. لقد أذاق أبطال الحرية الجيش التركي صنوفا من التقتيل والتعذيب لم تفعله الوحوش. لقد مشى بطل الحرية أنور بيك أمام أعدائه الذين يريدون إزالة أمته من الوجود، فقتل أبناء جلدته وطعنهم بأيدي الأعداء. لا بد أن التاريخ سيحكم عليه يوما، وإن لم يحاكمه أولياء الجنود الذين أرسلوا أصلا للدفاع عن هذا الوطن، فانتظروا رجوعهم إلى بيوتهم سنين طويلة دون جدوى. إن ضحايا هذه الكارثة لم يدفنوا حتى في مدافن المسلمين، بل غيبوا في التراب في مقبرة آغوب الأرمني. انتهت المذبحة على النحو المذكور. قام بعد ذلك رئيس عصابات البلغار ساندانيسكي ورجاله برفقته أنور بيك بالإغارة على قصر يلدز. فقدم أنور بيك قصر الإمبراطورية العثمانية بتاريخها العريق نهبا لعصابات العدو، ولقد كان تخطيطهم يقضي بإحداث فتنة 31 من آذار وإسقاط عبد الحميد والحصول على الخزينة. وعندما لم يجدوا الخزينة قبضوا على المصاحب الأول جوهر آغا، واستعملوا معه أبشع أنواع التعذيب، فصرخ في وجههم بأنه لن يخون ولي نعمته، فوضعوا حبل المشنقة في عنقه وأعدموه، وبادروا إلى المصاحب الثاني نادر آغا، وعذبوه مثل سلفه، وهددوه بالإعدام، فلم يستطع الصمود، فدلهم على مكان الخزينة وأنقذ روحه. لقد جاورت نادر آغا فيما بعد، فأفشى إلي بهذا السر في معرض حديثه عن الأحداث التي تعرضنا لها وذقنا منها الويلات. لم تكن للسلطان عبد الحميد أي علاقة بأحداث 31 من آذار، وبالرغم من حسن النية التي أظهرها والحياد الذي وقف فيه، فإن الأحداث تطورت ضده، وقد أظهر أنور بيك بين قوسين صهر العائلة المالكة ونائب القائد العام فيما بعد مهارته في نهب خزينة القصر أمام عيني السلطان الذي جمع المال عبر السنين الطويلة لينفقه على أمته في الأيام العصيبة، وذلك على أيدي عصابات الروم والبلغار. مع ذلك لم يكن ذلك المال بالمقدار الذي حلمت به جمعية الاتحاد والترقي. كما قام أنور بيك في قصر يلدز بمذبحة شبيهة بمذبحة طاشقشلة، إذ أباد مفرزة تابعة لشوكة باشا عن بكرة أبيها، كما تعرض بالإهانة للفريق محمود باشا القائد التركي المرموق الذي خدم الجيش العثماني مدة 47 عاما، ثم نزع سيفه وأرسله إلى قائد جيش الحركة محمود شوكت باشا. فلما رأى الباشا هذا التصرف غير اللائق اعتذر منه وأعاد لممدوح باشا سيفه. أعلنت الأحكام العرفية في إسطنبول ومنع التجول بعد أذان المغرب، وتوقفت المواصلات بين شطري المدينة. وفي اليوم التالي أخذت مخفورا مع ثلاثة من زملائي إلى سجن باكير آغا، فوجدنا هناك كثيرا من الناس يقدمون إلى المحاكمة، فمن ثبت تواجده في ساحة آيا صوفيا يوم العصيان أعدم شنقا أو رميا بالرصاص، وقد كنا مطمئنين إلى أننا ضباط غير مسلمين من الفرقة الموسيقية، لكن الحكم الذي صدر بشأننا لم يراعى كوننا غير مذنبين، فنزعت منا الرتب العسكرية وأخذنا إلى منطقة نائية للعمل في مخيم للأشغال الشاقة مدة 6 أشهر. والآن نقول لحساب من أحدثت مأساة 31 من آذار. من هم وراء هذه الفتنة؟ لقد تبين من التحريات الجارية بعد إخماد الفتنة أنه ضبط في بيت سعيد باشا القبرصي المعروف بتبعيته للإنجليز النسخ الأصلية لكل المقالات الرئيسية التي نشرتها جريدة البركان السرية، وقد سلمت الوثائق إلى رئاسة المحكمة العرفية، لكن أحدا لم ينبس ببنت شفة في هذا الموضوع. لقد ثبت بما لا يقبل الشك أن وكالة الاستخبارات الإنجليزية هي التي كانت وراء هذه المؤامرة. خلع السلطان عبد الحميد. بعد المؤامرة التي نفذت في سكنة طاش قشلة ونهب قصر يلدز من قبل عصابات البلغار بمعرفة أنور باشا، أمام عيني السلطان اجتمع أركان جيش الحركة بأعضاء المجلس الملكي الذي شكله مجلس المبعوثان، وقرروا خلع السلطان عبد الحميد بعد استصدار فتوى من شيخ الإسلام. وفي يوم الثلاثاء 27 من شهر نيسان عام 1909 اجتمع 240 عضوا من مجلس الأعيان في جلسة مشتركة، وقرر بالاتفاق خلع السلطان عبد الحميد. كتب مسودة الفتوى الشيخ النائب حمدي أفندي المالي، لكن أمين الفتوى نوري أفندي الذي دعي للاجتماع رفض هذه المسودة وهدد بالاستقالة من منصبه إن لم يجري تعديل عليها، وأيده في التعديل عدد من أنصاره من النواب، فعدل القسم الأخير على أن يقرر مجلس المبعوثان عرض التنازل عن العرش أو خلعه. وإليكم نص الفتوى ذات الوجهين الموقعة من قبل شيخ الإسلام محمد ضياء الدين أفندي، ووافق عليها مجلس المبعوثان بالإجماع: إذا قام إمام المسلمين زيد فجعل ديدنه طي وإخراج المسائل الشرعية المهمة من الكتب الشرعية، وجمع الكتب المذكورة وإحراقها والتبذير والإسراف من بيت المال وإنفاقه خلاف المسوغات الشرعية، وبقتل وحبس وتغريب الرعية بلا سبب شرعي وسائر المظالم الأخرى، ثم أقسم على الرجوع عن غيه، ثم عاد فحنث وأصر على إحداث فتنة ليخل بها وضع المسلمين كافة، فورد من المسلمين من كافة الأقطار الإسلامية بالتكرار ما يشعر باعتبار زيد هذا مخلوعاً، فلوحظ أن في بقائه ضررا محققا وفي زواله صلاحا، فهل يجب على أهل الحل والعقد وأولياء الأمور أن يعرضوا على زيد المذكور التنازل عن الخلافة والسلطنة أو خلعه من قبلهم؟ الجواب نعم يجب. التوقيع كتبه الفقير السيد محمد ضياء الدين عفى الله عنه. قرأت هذه الفتوى العجيبة في الاجتماع المشترك للمجلس الملي، فصرخ النواب الاتحاديون: نريد خلعه، نريد خلعه. في هذه الأثناء قام سعيد باشا الصغير بين قوسين الذي رباه عبد الحميد وهو صغير فخانه بعدما كبر، وهو على كرسي رئاسة المجلس وقال: أيها السادة، هل توافقون على هذه الفتوى الشرعية التي تقضي بخلع السلطان عبد الحميد الثاني من الخلافة والسلطنة؟ ولما كثرت الهمهمات بينهم طلب من الموافقين الوقوف، فوافق المجلس على الخلع. بعد استقالة حسين حلمي باشا من رئاسة الوزارة في 31 من آذار، كان توفيق باشا قد عين خلفا له، وفي جلسة المجلس الملي دعي إلى حضور الاجتماع، وطلب منه تبليغ قرار الخلع إلى الخليفة، لكنه كان مدركا للأمور إدراك المجرب الحكيم، فاستطاع التخلص من هذه المهمة الكريهة قائلا: إن قرار النواب يجب أن يبلغه النواب أنفسهم، فانتخب الاتحاديون وفدا لن ينساه المسلمون ولن ينساه التاريخ أبدا، إنه وفد يندى لذكره الجبين. لقد ضم الوفد أرام أفندي الأرمني والفريق البحري عارف حكمة باشا وعمنا أويل قرصو اليهودي نائب سلانيك والعدو الأول للإسلام ومدبر المكائد للقضاء على الخلافة الإسلامية، وأسعد طوبطاني الأرناؤوطي الذي خان النعمة وخان الوطن. كان المفروض أن يقوم بتبليغ قرار خلع السلطان عثماني مسلم خدم الدولة والأمة أكثر من 33 عاما وفد مسلم. لقد لطخ الاتحاديون بفعلهم هذا ليس تاريخ عبد الحميد فحسب، بل التاريخ العثماني بأكمله بالعار. قدم هذا الوفد إلى السلطان عبد الحميد فوجدوه واقفا على قدميه هادئا متين الأعصاب، فلما قرأ عارف حكمة باشا الفتوى التي أصدرها شيخ الإسلام ضياء الدين أفندي أجاب السلطان عبد الحميد جواب المؤمن الواثق بربه: بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك تقدير العزيز العليم. عندئذ تقدم أسعد طوبان الأرناؤوطي قائلا: لقد عزلتكم الأمة. فغضب عبد الحميد وقال: تقصد أن الأمة خلعتني؟ لا بأس، ولكن لماذا جئتم بهذا اليهودي إلى مقام الخلافة؟ ملاحظة: قصد بذلك اليهودي عمانوئيل القرصو. وبعد أن أزيح السلطان عن سدة الخلافة والسلطنة، أرسل في يوم 28 من نيسان 1909 مع 3 من نسائه وأولاده عبد الرحيم ومحمد وعابد وبناته شادية وعائشة ورافعة وبعض الخدم والمرافقين إلى سلانيك، ووضع في قصر الأثبتي الصيفي تحت حراسة فدائي الاتحاد والترقي. ولما اندلعت حرب البلقان جرى نقله مع حاشيته إلى قصر باكلاربيك في إسطنبول بعد توسط صديقه القديم الإمبراطور الألماني ويلهلم الثاني، وتوفي في هذا القصر، فجرى لجنازته احتفال مهيب ودفن في مقبرة السلطان محمود بإسطنبول، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. آمين.